صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي صباح النور صباح الفل صباح الورد والياسمين على الناس الكل. بداية جديدة وصبحية جديدة في صباحك يقبلي اليوم اشرفكم فيها عبير مختار وعايشة شنيتي وباش يكونوا معنا زادة زميلنا برهان بن عبد الله في جانب التقنية. انتم زادة باش تكونوا معنا وباش تشاركونا اكيد على 75 493 859 وزادة تنجموا تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك في الببليكاسيون تاع برنامجنا تخلونا تعليقكم. الناس الكل مرحبا بكم وين ما كنتوا. خلينا زادة نصبحوا على كل من فقته وخلينا نصبحوا على كل من ساعي لرزق الله وماشي لخدمته. يا رب يعينكم الناس الكل ورب يكتب لكم الخيرات وين ما كنتوا. 22 في شهر ماي والايام تجري بينا زيدا نحو العيد عايشه نحو ايامات رمضان ماشيه وهكا وتقصار. بدينا من اول نهار نقولوا شكمله النهار هذايا شكمله شهر معناتها وانا الحمد لله ماشيين فيه ونقولوا يا رب يطول حتى نهارين اخرين. عايشة صباح النور. صباح النور عبير. صباح النور برهان اليوم معنا في الجانب التقني وبرهان اليوم في فورمة حتى هو عبير. صباح النور للسادة المستمعين كل من يسمع فينا ويتبع فينا في صباحك يقبلي. اليوم هني أنا وعبير إن شاء الله أربع ساعة مع بعضنا من 8:30 نهار برشة فقرات برشة مواضيع إن شاء الله برشة جو أكيد عبير وما تبدلوش الموجة خليكم على 100.9 وإن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله يا ربي. خاصة عايشة عنا اليوم مجموعة من الضيوف ومجموعة من الفقرات ومجموعة من المواضيع اللي تهم مستمعينا بالأساس الأول. أكيد حاولوا ديما ناخذوا مشاغل المواطنين مشاغل الناس تسمع فينا الحاجات اللي تعنيهم الحاجات اللي يطلبوها الحاجات متاع الأكتواليتي اللي هم يهتموا بها برشا. زاد ندعوهم مستمعينا عايشة إذا عندهم أي موضوع يحبونا نطرحوه إذا عندهم أي فكرة يشاركونا به يتصلوا بينا كان على المباشر على 75 493 859 وإلا زاد على رقم الإدارة متاعنا 75 490 950 وإلا يبعثوا لنا ميساج على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة أفام وأكيد باش نكونوا معاهم ونحاولوا أن ناخذوا المواضيع اللي تهمهم مهما كان نوحة عايشة. أكيد عبير هو كما قلتي بالأساس معناتها المواضيع اللي تهمنا والمواضيع اللي نطرحوها هي بالأساس تمس المواطن. نهتم ياسر بشأن المواطن. هي إذاعة القرب ذاك علاش كما دعتكم زميلتنا راهو بصدر رحب معناتها اللي كونتاكت اللي عطاتولكم عبير ولا زاد المقر متاعنا الكاين قرب المستشفى الجهوي بقبلي تنجموا تحضروا معنا تنجموا تتصلوا بنا. وزاد عندنا عبير اجتماع التحرير 11 نهار السبت زاد ينجموا يكونوا حاضرين مرحبا بهم وحنا زاد في اعداد البرمجه الصيفيه عبير ينجموا اللي عنده مقترح ولا اللي عندها موضوع إضافة. مهم ولا اي اضافه ينجم يتصل بنا ونهاركم زين مره اخرى. ومرحبا بالناس الكل اكيد عايشه ومرحبا بكل من عنده مقترح كل من عنده فكره اكيد راديو نزاوة راهو ليكم وراهو دار داركم واكيد تعنينا كل المواضيع اللي انتم تعنيكم مشاغل اللي انتم تعنيكم. عايشه الايامات كما قلنا تجري بينا رمضان يجري بينا يعني نحو العيد ونحو استعدادات العيد اللي باش نشوفوها ان شاء الله في حلقاتنا الجايين. ولكن خلينا تو في جو رمضان كيفاش تحسي الايامات اللي تعدتو؟ والله عبير هو ديما معناتها رمضان حتى ولو في سخانه ولا تعب ولا حاجه لكن راه هو ديما في الاخر يكون خفيف خاطر كما تعرفي معناتها رمضان هو فرصه لكل شيء معناتها الانسان معناتها يتعلق شويه يتعلق برشا مش شويه معناتها حتى يتعلق برشا بالعائله نتاعه يتعلق برشا بالدين القيم والاخلاق تكتشفهم كل رمضان هو عاده معناتها برشا حاجات عبيره معناتها تكون دايره بينا وقريبه منا لكن نكتشفوها اكثر شيء كان في شهر رمضان هو شهر الفضيل شهر المعظم. يا رب ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير وتونس كلها حيين بخير يا رب. شهر الرحمه وشهر الغفران شهر اللي نكسبوا فيه طاعه ربي وشهر اللي نكسبوا فيه زاد سكينه انفسنا. عايشه تعرفي انه ستريس ياخذنا على طول عام كامل ونبدو هكا مشغولين بالدنيا وكل شيء ونبعدوا على ديننا وعلى حياتنا وعلى الروحانيات ونبعدوا على برشا حاجات. رمضان فرصه ان نسترجعوا هالروحانيات نسترجعوا السكينه نسترجعوا يعني محبه غيرنا التضامن التآزر. نفيقوا اللي فما ناس حقيقة تعاني، اللي فما ناس محتاجة نوقفوا معها، فما ناس اليوم يلزمنا نحسوا بها، يلزمنا نحبوها، يلزمنا نضامنوا معها ونتآزروا معها. نطلوا على جيراننا اللي ما عندهمش، نطلوا على أصحابنا اللي ما عندهمش ميساج فيها بيس. تو حكينا بكري شهر الرحمة هو أي حكينا بكري راهو العيد قريب، ما فيها بيس، نعرف روحي قادر، ومثلا فلان نعرف هيك موش قادر، ناخذ حاجة لك الصغيرات كسوة عيد، حاجة تفرحهم، ما فيها حتى بيس، راهي نفرحوا قبل ما يفرحهم، تشوفك البسمة في عيونهم في وجوههم والله تفرحوا الدوبل، معناه انت فرحة صغيراتنا هكا ولا عايش. أكيد عبير كما قلت لك معناتها هو راهو وزاد عبير معناتها خلينا نثمنوا مجهودات برشا برشا معناتها أشخاص وبرشا جمعيات وبرشا اللي يحبوا كما قلتي أنت معناتها يحبوا معناتها فعل الخير. راهو فما شكون قاعد عبير في بلادنا وفي قبلي خاصة فما العادة التذية وفما فعل الخير، فقط احنا قاعدين للتذكير والحاجة الباهية ماذا بينا نعاودوا مثالش رانا من ملوش منها، لكن زاد مازال الخير في الدنيا ومازال الخير في قبلي وإن شاء الله ديما تبقى قبلي هكا كما قلتي عايشة نثمنوا. أكيد عمل مجموعة من المنظمات، مجموعة من المجتمع المدني، وحتى من الناس زاد المواطنين اليوم ما ينتموش حتى جمعية وإلا منظمة، ولكن زاد قاعدين يقوموا بواجب وقاعدين يقوموا بمد تضامني سمح برشا. عايشة خلينا نمشي ونعمل وطلع على أحوال الطقس. أكيد مستمعينا اللي يسمعوا فينا في الديار مرة يقولوا زعمة اليوم سخونة باردة، كيفاش نعمل، كيفاش نلبس، كيفاش نتعامل مع الطقس. نعمل وطلع ونشوفوا شنو التوقعات اللي قالها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي لليوم. زعمة كيفاش باش يكون حسب رأيك، انت سخونة زعمة ولا باردة ولا كيفاش؟ أني نتوقع اليوم أسخن شوي من أمس. أمس نهار عالمي أمس. نهار عالمي أمس. أمس اللي فات السوق فات. فات أكيد أني وأنت عبير. إحنا فاتنا على طول السوق. أما الناس أمس اللي مشت للسوق والله ارتاحت خاطر الطقس عالمي رحمة من ربي معناه. نعم وطلع عايشة قلنا اليوم 24 ماي 2019 بالنسبة للتوقعات الجوية إن شاء الله باش يكون طقس أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ويكون مؤقتا رعدية بأغلب الجهات. بالنسبة للريح يكون من القطاع الشمالي بالشمال وبالجنوب ومن القطاع الجنوبي بالوسط وتكون قوية نسبيا بين 20 حتى 40 كيلومتر في الساعة بالجنوب، وباش تكون ضعيفة في معتدلة من 15 حتى 25 كيلومتر ببقية المناطق. طبعا هذا بصفة عامة، وبصفة عامة زد عايشة باش تتراوح الحرارة القصوى بين 20 حتى 25 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وبين 26 حتى 30 درجة ببقية المناطق. هذا كما قلت لك يعني على كامل الجهات، ولكن اللي يهمنا يهمنا ديما قبلي خنشوفوا زعما شنو درجات الحرارة عندنا. الدرجة الدنيا الناس اللي فقط بكري وقصدت ربي اكيد راهي حاسة بشوي نسمات الصباح محليها خاطر درجات الحرارة كانت 16 درجة مئوية. الدرجة القصوى عايشة باش توصل 29 درجة مئوية. سرعة الريح باش تكون 30 كيلومتر في الساعة واتجاه باش تكون شرقي. ديما كنسمع شرقي نطمن شوي خاطر شوي نسمع وباردة. نمشي نعمل وطلع زاد على حاجة مهمة ياسر بالنسبة لنا وهي أوقات الصلاة. الصبح كان عنا ابتداء من 3:21 دقيقة، الظهر إن شاء الله باش يكون ابتداء من نص النهار و23 دقيقة، العصر باش يكون ابتداء من 4:06 دقائق، والمغرب إن شاء الله باش يكون ابتداء من 7:28 دقيقة، وهذا من أهم التوقيت نتصور. العشاء باش يكون ابتداء من 9:21 دقيقة. احنا ديما نقولوا ابتداء علاش عايشة، لانه ديما فما فرق توقيت اكل دقيقة دقيقتين بين المدينة والضواحي، دونك ديما ردوا بينا ونعدلوا على اقرب جامع لينا هو يكون اصح خاطر كيما قلنا راهو مش كيما المدينة كيما الضواحي. هذه عايشة احوال الطقس اليوم وهذه اوقات الصلاة. نقولوا للناس كل ان شاء الله ربي يتقبل صيامكم ويتقبل زادة قيامكم وصلاتكم، ودعونا دعوة خير. دعونا دعوة خير يا ربي. مش نمشي عايشة مع فيروز سلم لي عليه ورجعين بعد شوية. زوا اف ام صوتك مسموع. رمضان يقربنا. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. رجعنا معكم من جديد دي 8:18 دقيقة. نعود نصبحوا على كل من التحق بينا، نعود نصبحوا على كل من فاكتو، نعود نصبحوا زادة على الناس الكل تسمع فينا، على الناس اللي تحبنا ونحبوها، على الناس زادة اللي تسمع فينا ممكن نعرفوش أسميهم ولكن استنسنا زادة بيهم وفرحانين أنهم يسمعوا فينا على موجتنا، ونقول لهم زادة وندعوهم أنهم يشاركوا معنا في مختلف مواضيعنا اليوم على 75 493 859، وندعوهم زادة أنهم يخلونا تعليقهم تحت البيبليكاسيون تاع برنامجنا عايشة اللي موجودة على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفس دوا فهم. عبير هو كما قلتي فما عبادة ما نعرفوهمش، لكن زادة فما اللي نعرفوهم، وفما الأصدقاء الأوفياء اللي ديما يخلونا في الرسائل متاعهم، فما زادة اللي يتصلوا بينا ندعو فما نقولوا حنين البقية الصامتة ميسالش نجموا يدخلوا معنا كان بالبيبليكاسيون ولا كما قلتي عبير في مختلف مواضيعنا، على خطر مختلف مواضيعنا تحكي عليكم هي ليكم وتحكي عليكم بالأساس، على خطر رانا نهتم بصوت المواطن ومشاغل المواطن ومواضيع المواطن، كل ما يهم المواطن. هذاك علاش عبير نعاود ندعو السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا تو، للي عنده موضوع مهم يشوفه هو مهم يمكن عبير وحنا مثلا حكينا عليه قبل وما عودناش، والا زاد ما تطرقنا ليش بالطريقه اللي يحبوها هم، ينجموا راهم يتصلوا بينا على رقم تاعنا 75 493 859. مرحبا بهم اكيد عبير. مرحبا بهم اكيد كما قلتي عايشه، وكل مواضيعنا مستمده من مواطنينا ومستمده اكيد من الناس اللي تسمع فينا. عايشه خلينا نحكو شوية في المواضيع الاجتماعية، خلينا نحكو شوية على اليوم رمضان، اش خلينا في ديارنا، اش خلينا من فرحة، اش خلينا من قيم، اش خلينا من حاجات اللي لازمنا نعتبروا بها ونربوا عليها صغيراتنا. عبير هي معناتها كما قلت لك بكري، رمضان راهو يجيب بالخيرات الكل، ورمضان راهو يجيب القيم الكل. هو القيم معناتها هذا ما ينفيش اللي معناتها الناس معناتها اللي عندها القيم او الاخلاق معناتها الباهيه والاخلاق الحميده، لكن زادة رمضان يفكرنا برشا حاجات كيما التسامح، كيما التآزر، كيما المعطاء والرحمه والموده، كيما نتقربوا اكثر من الله، الصلاه، العباده، الزكاه، قراءه القران، برشا حاجات. وهذا معناتها القيمة دي تنجم تنتقل معناتها لصغيراتنا، على خطر صغيراتنا راهم معناتها التربية متاعهم تجي مهوش بالإنك أنت أعمل هذه وما تعملش هذه، صغيراتنا راهو عبيري تبعوا فينا حني معناتها ش قاعدين نعملوا. إذا صغيرك يشوفك تصلي يحاول إنه يقلدك ويصلي، إذا صغيرك يشوفك تزوري أقاربك تعطي أقاربك توديهم، يشوفك تحكي على أقاربك بالباهي، جيرانك بالباهي، راهو صغيرك يتبعك، راهو الصغير معناتها الأم الأسرة اللي دايرة بيرة هي المثال الأعلى ليه. معناتها أكيد رمضان عبير بشي يخلف فينا وفي صغيراتنا كان القيم الباهية والحاجات الباهية، وإن شاء الله نواصلوا فيها ونتربوا عليها ونربوا صغيراتنا إن شاء الله يا ربي. زاد أنت حكيتي على صغيراتنا، صغيراتنا اليوم قاعدين يعدوا في الامتحانات عايشة، نقول لهم يا ربي نجحكم، يا ربي فوقكم، يا ربي يعطيكم ما تتمنوا. أمين يا رب. صغيراتنا هم يدرجوا، فهم صغيراتنا في ابتدائي اليوم صغيرات صغيرات إن شاء الله ربي ينجحهم ووفقهم ونعرف وذوكم أكثر صغيرات يبدو أولياء، هم حافظين البرنامج وحافظين هم حافظين أكثر منهم أنا. فما صغيراتنا الكبار شوي بدأوا يكبروا شوي اللي هم في الإعدادي، زد كيف كيف حتى هم هيك تبدأ الفترة متاعهم بين البنين، بين الابتدائي وبين الثانوي، يبدو عندهم شوية كرهبة ويبدو مش ركزين بالضبط ومش عارفين روحهم شو يعملوا بالضبط، ونقول لهم اثقوا في رواحكم بإذن الله راكم ناجحين. فما صغيراتنا الكبار شوية عايشة اللي هم في الثانوي وخاصة تلامذتنا في البكالوريا، نقول لهم يا ربي يوفقكم، يا ربي يعطيكم ما تتمنوا ويفرحكم وين ما كنتوا. وعلى خاطر الفرحة عايشة وعلى خاطر الضحكة اللي هي تعدينا نهارنا مرتاحين وتخلينا على طول فرحانين، باش نسمعوهم أكيد ما انتهى حاجة تضحكهم وحاجة تفرحهم على الصباح وبران قاعد يحضر لنا فيها. ولكن قبل خلينا نقول زادة لصغيراتنا ما يخافوش في الامتحانات، تعرفي ان المشكلة متاعك الرهبة هذيك وكل ما انتهى يقولك تبجيني صعيب تو جو ندري شو، لن ينسى معناه شو حذر وينسى اللي عام كامل وهو يخدم فيه من كثر الرهبة ومن كثر الخوف. هي ذيك عبير المشكلة الكبيرة. علاش كما قلتي انت بكري شوي، الثقة بالنفس هي اهم شيء. معناتها ما تخافش، انت محضر، انت مراجع، معناتها علاش الرهبة وعلاش الخوف. بالعكس لازم تدخل بالثقة وهكا الضحكة والتحضير. مثال نحضروا شوي شوي، ما نخلوش روحنا الاخر وقت، خاصة عبير خاطر انا كنا تلامذة وكنا طلبة ومرينا بالظروف هذه. ساعات تخلي روحك الاخر وقت ليلة الدفوار، تحضري كل شيء، تدخلي بعضك، هذيك يبدا ساتوري، تمشي الصباح معناتها بالعكس تولي متقلقه والمخ ما عادش يخدم بالقديه، تولي تنسي برشا حاجات. لك علاش نقولوا معناتها لصغيراتنا حضروا روحكم بالباهي قدام الامتحان، ميسالش حتى قدام بليتين، ميسالش نراجعوا شوي شوي دروسنا، وقت اللي نجوا ليلة الدفوار نقول روحنا حاضرين من غدوه نمشوا مخنا مرتاح، راقدين بكري فايقين بكري، وان شاء الله نقولوا لهم ان شاء الله موفقين. راقدين بكري وفايقين بكري وما ناخذوش الجو نتاع رمضان نتاع سهريات، خاطر احنا توك في رمضان ممكن الريتم يتكسر شوي، نعدوا ياسر وقت في السهريه، نعدوا ياسر وقت مع العائلات. ميسالش ناجلوا وقتنا مع العائله، والا ناخذوا معناتها نحددوا وقتنا، ننظموا وقتنا. هو راهو شنو الحكايه الكل، راهي حكايه نظام، وهو راهو اللي حفظناه واللي فهمناه واللي تعلمناه على مدار عام كامل، راه قاعدين نراجعوا فيه. لانه ما نتصورش انه المعلومه اللي وصلت لنا نجموا من بعد باش معناتها نغيروها والا نبدوها والا نجموا نفهموها. هو راهو المعلومه اللي فهمتها في القسم هذيك هي المهمه، وهذيك هي اللي توصلك، ولكن شويه مراجعه عليه، شويه فهم اخر. معناها نقعد مع اصحابي الحاجه اللي ما فهمتهاش فهموها لي، نقعد مع واحد كبير ينجم يفهمني. نظم وقتي زيادة في الدار، ما عنديش وقتي كل قدام التلفزة بعد تقول والله يضاع النهار، والله ما لقيتش وقت باش نحضر. زيادة فما أوقات سمحة ياسر للذاكرة، معناها علميا أن الذاكرة تتقبل أكثر وتشد أكثر، اللي هي أوقات الفجر. عايشة أوقات الفجر نجمو نحفظوا فيها أكثر، نجمو نفيقوا الصباح بكري، نتسحروا على رواحنا، نصلوا ونقعدوا نراجعوا ونقعدوا نحذروا على رواحنا، وإن شاء الله يا ربي بنجاح لصغيراتنا الكل، خاصة وإنه الأمهات والأباء يستنوا في الفرحة ذيك. يعني عام كامل يتكبدوا مصاريف الدراسة، مصاريف الكتب، مصاريف الحوايج، مصاريف ليتيود، مصاريف منحكي لكش والدليل زادة من فوق، يتكبدوا العناء ذي الكليك. علاش؟ باش في لحظة عايشة يسمعوا النتيجة هذيك، ولا يشدوا الكرني في ديهم كان صغيراتهم عندها صغار في الابتدائي ولا البلتا، ويفرحوا من قلوبهم إن وصلوا للنتيجة. يعني اللحظة هذيك راه هم يحسوا رواحهم نجحوا مش صغيراتهم. أكيد هو الفرحة للوالدين قبل الصغيرات، على خطر صغيرات راه برشة، معناتها في برشة أوقات هم اسمهم صغيرات، معناتها ما يحسوش ويبدو معناتها يلعبوا ويبدو في حاجات أخرى في مخاخهم عادي. معناتها لو كان دوبل ولا هاو صاحبي عاود العام ما يسالش نعاود. هذاك علاش ندعوهم باش يحضروا على رواحهم، وان شاء الله موفقين هم وكل جميع معناتها السنوات. لطف عليهم ان شاء الله ما يعاودوش، معليش ان شاء الله ينجحوا. ونعرف صغيراتنا راهم حتى هم يحسوا ياسر، وراهم فما معناتها نعرف صغيرات اللي ما يقبلوش باقل من الاعداد المتميزه، وما شاء الله عليهم. من اول كانت حاضره معنا بنيه ما شاء الله عليها، كانت الاولى على معناتها مناظره السيزيام، والاولى معناتها على الولايه كامله، كانت ما شاء الله عليها، كانت مثال وقدوة لصغيراتنا اللي اليوم كيفاش يلزمهم يكونوا، اللي كيفاش يلزمهم يراجعوا قريتهم، كيفاش يلزمهم تكون عندهم ثقة في أنفسهم. هكا ولا اكيد. وما ثقه في النفس، يلزم زاد النفس نروحوا عليها شوي، يلزم النفس نضحكوها شوي، نفردوها شوي. هذاك علاش حضرنا لهم مقطع من مسرحيه، مشهد من مسرحيه شاهد ما شافش حاجه، مش نمشيو نسمعوا وراجعين بعد شويه. حمي ربي مين ما عزب، you كل واحد كل واحد ياخذ خير كل واحد ياخذ خير انا هسيب له كل واحد خير بس كل واحد ياخد خير واحدة بس العايز خير تانية يشتري هو بقى يشتري هو خير تانية خدوا انتو كيس وانا اخد خير انتو خدوا الكيس كله وانا هاخد خير واحدة بس انا مش عايز خيار وانا بتاع خيار انا ما بحبوش انا جايبه عشان اعلقه في النجفة بصراحة يعني. انتوا كلوا الخيار كله هاتوا جبنة وكلوا خيار بالجبن الخيار مفيد للجبنة جدا جدا يعني خللوه بدل ما انتوا واقفين كده اقعدوا خللوا خيار هتفضلوا واقفين خلاله خيار كويس احشو اقعدوا قوروا خيار وحطوا في كل خيار جوافيايا وحطوا الفرن هيطلع بطيخ على طول خيار كويس ده الخيار مفيد لعضلة القلب لما اهلا بسكرنو مش احمد السكرنو برضو مين العمدة اهلا حبايبي ايه ده مين موسوليني ازيك يا موس يا خبر ايزنهاور نفسه ده جميع الاخوة الصعايدة هنا ما شاء الله لا مؤاخذة ما خدتش بالي يا فندم من ال خش بالي من البتاع زي شقتي بالظبط حتى الكرسي اللي حضرتك قاعد عليه عندي زيه في نفس الحته نفس نظام الشقه زي عندكم هنا بس عندكم هنا في عمود بقى الحقيقه مش حضرتك عمود برضو سيادتك والمجلات اللي على الترابيزه نفس المجلات عندي زيها ايش انا يا فندم وريه خير يا فندم بيقولوا البصمات اللي وجدوها في شقه عنايات ابو سنه مطبقه لبصمات سرحان عبد البصير نفس المجلات عندي طب انا همشي بقى انا ساكن يا فوق يا تحت وعايزين نبقى نشوف بعض انتوا ما بتجوش ليه مش تبقوا تيجوا قولوا سرحان عبد البصير اي عيل حاجبك على طول ابو تعال سلام بقى طول عمره اشوفهم من بعيد خصوصا في الاوتوبيس يجي الكمساري يقول له ورق التاني يقول له بوليس اعرف ان ده بوليس على طول سباحك يا جبلي سباحك يا جبلي صباحك يا قبلي متواصل معكم حتى نص النهار تو 38 دقيقة عايشة مازلنا واصلين ومستمعينا واصلين أكيد في فقراتنا عندنا مجموعة من الفقرات وبعد شوية نقول لمستمعينا شنو هي بالضبط فقراتنا وشكون هم ضيوفنا دونك خلوهم معنا ونشوقوهم شوي راي مواضيع تهمكم كونوا في الموعد وكونوا معنا خلينا زادة نحكوا على شيء مهم جدا عايشة تعرفي لي اليوم آخر نهار لتسجيل انتخابات 2019 اليوم اللي هو 22 ماي عايشة نسبة التسجيل في صفوف الشباب كانت ارتفعت بتصريح نبيل بوفون وبأكيد إقبال كبير وخلينا نقول روح جديدة للشباب اليوم اللي حاب يغير واللي حاب يبدل من الوضعية اللي هو فيها واللي حاب يصنع بصمة لي في المنتهى في المستقبل اللي جاي إن شاء الله، حتى يغير كيف ما هو يشوف المستقبل وكيف ما هو يحلم بالمستقبل وكيف ما هو يتمنى أن يكون المستقبل متاعه. عبير، هو إضافة لكلامك، أمس هذه آخر معناتها تصريحات أمس كانوا صرحوا أنه وصلوا للمليون ومئة ألف مسجل، معناتها يتسمى معناتها وصلوا للغاية متاع المسجلين. هو راه هو عبير، خلينا معناتها هي آخر نهار معناها نقولوا للي هو خلينا نضيف حاجة عايشة، أنه كان فما توقعات أنه يصير تمديد في مدة التسجيل، ولكن لحد الآن ما فما حتى يعني مؤشر أو حتى حاجة دل اللي هو فما معناتها تمديد، ولكن اللي يعنينا اليوم انه نهار 22 ماي اللي هو اليوم هو اخر يوم للتسجيل. اللي مازال ما سجلش طبعا عبير، هذه دعوه من هنا من راديو نفزاوة، اللي مازال ما سجلش راه مازال عنده فرصه لليوم ينجم يلتحق بالمراكز اللي ولا حتى معناتها انا في لي جرون سيرفاس وفي الشارع، وفما عباد قاعده تدور وتقوم بمجهود معناتها حتى في المعتمديات وفي القرى قاعدين يدوروا ويسجلوا. اللي ما سجلش هذه فرصه اخيره، وراه ما انتقر على الابواب باش يسجلوا العباد باش يوصلوا الناس اللي بعيده شوي، خاصه نعرفوا في المناطق بعيده كيما جمعتوك وغيرها، معناها فما اعوان قاعده تمشي وقاعدين يطرقوا الابواب وقاعدين يمشوا للمعاهد، قاعدين يمشوا لمعناتها المحلات الكبرى معناها التجاريه، حتى الناس تسجل، وحتى الناس اليوم تفيق انه فما انتخابات اليوم راك قادر باش تسجل. وتسجيل ايش معناها؟ مش سجل وكهو قايد اسمك وكهو، صوتك وتغير زياده، يعطيك صحه انك تسجل معناتها انك تنتخب، وانك تنتخب معناتها انت باش تختار، وانك تختار انك يعني انك تثبت ارادتك وتثبت اختيارك وتثبت اش معناها ديمقراطيه حقيقيه. عبير هكا علاش فما شكون نسمع في بعض الكلام معناتها فما شكون يقول لك ايه اني نسجل ليش، واني اللي قبل ما عمل لي حد شيء واللي حطوهم قبل وين وصلوا، المثالش اللي قبل مشي فقبل وتورا معناتها الناس جدد وتنجم ايه تنجم انت قبل انت ما سجلتش انت ما اخترتش معناتها اللي مش عاجبك هذاك راه غيرك هو اللي حطمكش انت انت كتحب تغير، ما يسالش يمكن تهاونك انت انك مشيتش تسجل ومشيتش انتخب هو اللي خلى غيرك، هو اللي خلى غيرك يفرض صوته، يفرض صوته على خطر فما مثلا شكون مجموعه يحبوا فلان ولا كذا هم يصوتوا له ايه وانت وينك، معناتها اذا انت ما تحبش فلان ولا تحب الشخص هذا ولا الآخر نجم انت ربصوتك انت تغير معناتها، وطبعا بأصوات للجميع وخاصة الشباب، وخاصة كما تشوفي عبير الحملات معناتها التحسيسية والتوعوية اللي عملوها معناتها جل المواطنين والمنظمات والجمعيات خاصة للمرأة الريفية والشباب، خاطر هم كانوا فيهم أكثر عزوف وهم معناتها أكثر فئة متواجدة، المرأة الريفية اللي ما تنجمش تعرف بالضبط معناتها شنو الانتخابات وإلا معناها ما عندهاش الوسائل اللي تنجم تسجل بيهم بعيد عليها، بعيد عليها هي ما عندهاش الوسائل اللي تنجم تقرب لها، والشباب زاد الشباب اللي يقول لك معناتها شاعمل لي ذاك وش باش يعمل لي مثالش، النظرة التشاؤمية والنظرة التشاؤمية للشباب هو معناتها ان شاء الله نقولوا القادم افضل، وان شاء الله رب صوتك انت انت وبصوتك انت وبصوت زميلك وبصوت تونس الكل راه تنجم تغير، وان شاء الله القادم افضل كما قلتي عايشة. اليوم تنجموا تختاروا، اليوم تنجموا تحققوا احلامكم، اليوم تنجموا انتم تاسسوا لتونس جديده ومستقبل جديد، ما عليكم الا انكم تسجلوا. اليوم اخر نهار، يوم 22 ماي دونك اخر نهار كما قلنا، نمشوا الناس الكل نسجلوا، مراكز التسجيل قريبه منكم، مكاتب التسجيل قريبه منكم موجوده في مختلف البلديات، مختلف معناتها الفضاءات الكبرى كما قلنا التجاريه، في الاسواق زاده موجوده، راهم قاعدين يدوروا عليكم ويجوكم لدياركم. لذا نحاولوا ان نغير، نحاولوا أن نثبتوا إرادتنا ونثبتوا اختياراتنا حتى نحققوا تونس اللي نحلموا بها، وإن شاء الله يا ربي الناس الكل تكون فرحانة، وإن شاء الله أحلام تونس بصفة عامة تتحقق، ونشوفوا تنمية ونشوفوا يعني نماء اقتصادي ونماء اجتماعي ونماء فكري زادة، لأنه من غير نماء فكري عايشة ما نجموش نحققوا حتى شيء. إذا التفكير متاعنا يبقى محدود ما نجموش نوصلوا للتنمية، وما نجموش نوصلوا لحتى حاجة، وما نجموش نتقدموا. خلينا نبدلوا تفكيرنا، خلينا نعملوا نقطة إيجابية، بداية النقطة الإيجابية أن نؤمنوا أن قادرين على التغيير وأن قادرين على أن نبدل نبدلوا الواقع متاعنا كيفاش بالتسجيل متاعنا وثم بالانتخاب متاعنا، لأنه التسجيل من غير انتخاب ما ينجم يعمل حتى شيء، ما ينجم يعمل شيء ما ينجمش يغير. معناتها أنت كما كنا نتحدث عبير، أنت كي باش تختار الشخص راه ذاك الشخص اللي مثلك، معناتها أنت بعد تالي ما تكتفش يجيك وتقول له مثلا فلان ما خدمنيش وإلا ما عملش الحاجة ذيك وإلا ما قدمش بتونس، هي مثالش ورينا أنت شكون اللي باش يقدم لتونس. ودعوة أخرى زادة عايشة مش كنت تسجلوا، ندعو الشباب إنهم هم يترشحوا أصلا، يعني بدلوا الوجوه شوي، خلي روح شبابية تطلع شوي للساحة السياسية، وخلينا نشوف تونس شباب، لانه تعرفي نسبه الشباب في تونس كبيره ياسر، معناها اكثر من نسبه الكهول. فياريت ياريت معناها المشهد يكون المشهد معناتها السياسي ومشهد الاجتماعي يكون شبابي بامتياز. اكيد عبيره، معناتها نعاود ندعو الشباب وندعو الناس لكل اليوم، راه اخر نهار 22 مايو 2019 هو اخر نهار للانتخابات، ماذا بينا اللي ما سجلش يمشي يسجل، ماذا بينا تكون تونس افضل، وراهو كي نحطوا اليد في اليد راهو نجم نوصل لحاجه باهيه. واذا كل واحد باش يقول اني وين باش نوصل ولا اني ما نسجلش ولا حاجه، راهو ما فهم حد شيء. باهي عائشه، اش قول كان نمشيو نسمعوا اغنيه هكا سمحه تونسيه، لهجتنا التونسيه والمعنى التونسي اللي محليه حقيقه يرتقي لي، نشوف انه نجم معناتها يواجه وينافس العالميه اللي هو نسيه لطفي باش نقوى الصوت الرائع. اكيد ما نصورش كون ما يحبهاش الغنيه. نمشيو نسمع نسيه ورجعين. حب الشاشية وبتعيا وشبة قمرايا وبقلماتي نعمل روحي بجناباتي وبقلماتي نعمل روحي بجناباتي ونسرق لك حمي رخواتي ونمثل عدس I'm the beat. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. التسعة واثنين وخمسين دقيقة عبير، رجعنا لكم مستمعينا ورجعنا للبلاتو، رجعنا لمواضيعنا، نعود نصبحوا عليهم بالخير مرة أخرى، إن شاء الله نهارهم زين، وإن شاء الله يا ربي اللي قصد ربي للخدمة إن شاء الله ربي يعينه، واللي ما زال إن شاء الله زاد ربي يعينه، حتى لو كان قاعد في الدار شيء شنو يعمل، معناتها الأمهات ولا ولا الصغيرات ولا هم الأمهات اللي كانوا في الدار هم قاعدين يخمموا زعما شو طيبوا الليلة، زعما شو انتبرتنا الليلة، شو باش نعملوا لهم صغيراتنا، باش باش يفرحوهم وشو باش نعملوا لهم في السهرية. أنت شو باش تعملي الليلة عايش؟ والله يا عبير أني نخمم باش نعمل بيتزا، هذه في مخي نحب نعمل خبزة قطو، هذا في مخي كهو بيتزا وقطو حسيلو السعرات الحرارية باش تطلع الليلة. الباقي ذا كان المعتاد، الشربة والبريكة ذا كان معتاد، هذيك الخبز اليومي معناه. إن شاء الله بشفي للناس الكل، إن شاء الله ربي يهنيهم، ونعرفوا فما برشة برات تزيد في رمضان وبرشة حاجاتك جديدة تجينا، وخاصة على الفيسبوك هاي نبدو نشوفوا في وصفات متعددة، اختراعات متعددة، ساعات نبدو نخترع حدنا في الدار ونقولوا هذه أكلة معناها من النوع الفلاني، هلا قاعدين نتبعوا وهي ما فماش معناها، هي من اختراعاتنا معناها، وفي الاخر تطلع محلاها معناها. صحة وبشفية للناس الكل، وان شاء الله رمضانكم مبروك زيادة للناس الكل، اللي فاقوا توا عايشة نقولوا لهم والتحقوا بينا، نقول لهم مرحبا بكم، ونقول لهم عندنا مجموعة من الفقرات باش نبدأ بداية من التسعة، معنا باش يكون معنا استضافة لجمعية ثقافية والشبابية بالرابطة حول تظاهرة جديدة، تظاهرة لكرة القدم المصغرة اللي تصير في رمضان، خاصة عايشة كرة القدم المصغرة اللي انتشرت مؤخرا في جهة متاعنا وكان لها جماهير كبيرة وصدى كبير. هو كل حاجة، كل مولود جديد خاصة الثقافي عبير والرياضي وكل ما هو معناتها حاجات للترهيد وللتوعية وللثقافة الصغيرات والشباب، كل مولود جديد ثقافي راهو مولود يكون مهم جدا، يكون فيه أكيد حاجة باهية، حاجة إيجابية الصغير والكبير ينجم يتعلم منه. هذه كما كنت تحكي عبير معناتها الكرة المصغرة هذه انتشرت يعني مؤخرا خاصة في جهتنا معناتها، واللي هي حاجة باهية، إن شاء الله نزيد نشوفه معناتها جمعيات كما هيك، أني نقول إن شاء الله نشوفها زادة في صفوف النساء إن شاء الله، لأن بنات يحبوا كرة القدم، علاش لام يكون شفاها زادة كرة القدم مصغرة للبنات، مش كان الأولاد معناها، حتى البنات يكون عندهم نصيب. خلينا نشوف موضوعنا الآخر زادة عايشة بشكون معنا بداية من 9:30، وهو الظروف اللي تعيش فيها النساء الكادحات في اللي تعمل في المنبت، كيفاش الظروف هذه، كيفاش وضعيتهم تكون. هذا باش يكون بالاتصال برئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي حسيب بن عبد الله، ان شاء الله بداية من زادة عبير. قبل ما تعدي باش تعطينا لمحة على الفقرة الجاية عبير، ندعو زادة فما برشا نساء تتبع فينا، برشا نساء من المنبت، وعندنا برشا نساء زادة ديما يدخلوا معنا، هذه فرصة معناتها عبير إذا عندهم ما يضيفوا ولا عندهم أصواتهم أكيد آرائهم، ولا حتى معناتها قبل ما تكون معنا المداخلة يعطوا آرائهم، ولا حتى بعد المداخلة زادة ملاحظاتهم، خاطر كل واحد وجهة النظر نتاعها. ما ننسوش زادة اللي عندنا على صفحتنا على الفيسبوك فيديو تحكي فيه النساء الكادحات على أوضاعهم، على ظروفهم، على معيشتهم اليومية، واللي عانوه اللي كبدوه على مدار كل يوم يعني خلينا نقول يوميا معناتها. في وكان لنا تقرير زادة عبير في الموضوع هذا مع زميلنا فهمي البليداوي معناتها الحد اللي فات، كان فهم تقرير مهم جدا معناتها، كنا طرحنا الموضوع، لكن زاد المهم أصواتهم هم، المهم مشاغلهم هم، خطر مش كما احنا معناتها نعرف. وكما تعرف عايشة كل مرة نطرحوا معناتها موضوع من زاوية معينة، كما كنا سمعنا أراء النساء ذوما وسمعنا بأصواتهم هم شو يعانوا بالضبط، اليوم باش نسمعوا من رئيس دائرة الغابات على ظروفهم، على أوضاعهم العملية معناها، كيفاش هم قاعدين يخدموا بالضبط. زاد عندنا موضوع مهم جدا باش يكون معانا بداية من 10 عايشة، هو موضوع المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية بقبل، وبشكون معانا مجموعة من الضيوف، بشكون حاضر معانا فخر العجمني وغني عن التعريف نتصور عايشة، وبشكون حاضر معانا زادة فضل بن عمران عبر الهاتف وهو نائب مجلس نواب الشعب، والنائبة زادة محبوبة ضيف الله، بشكون زادة حاضر معانا في البلاتو أحمد زراري ممثل عن رابطة حقوق الإنسان، وبشكون عنا حديث مطول لمدة ساعة إن شاء الله في الموضوع. لذا ندعو مستمعينا الكل اللي حبوا يشاركونا في الموضوع هذية إنهم يدخلوا معنا على 75 400 93 859. مواضيعنا ما توقفش عند الحد ذا يا عايشة، ومازلنا مواصلين أكيد بعد الحديش باش يكون عنا زيدة استضافة لسيد بوبكر شلبي مدير مركز القاصرين ذهنيا بيقبلي باش نحكو على المشاكل اللي كبدها واللي عانيها المركز خاصة مؤخرا، يعني استجدت حاجات أخرى جديدة باش يحكينا عليها اليوم، وباش نعرفوا شنو يعاني المركز هذا وشو يعانوا الصغيرات الموجودين فيه اليوم. عبير، هو موضوع هذا مهم جدا، معناتها عندنا برشا اليوم عبير تنوع في الفقرات كما لاحظوا، معناتها الموضوع الاخير زاد حتى وشد انتباهي على خطر معناتها يلزمنا نهتموا للفئات الكل ويلزمنا نوقفوا الفئات الكل ويلزمنا ديما زاد نتبعوا مشاكل ومشاغل الفئات الكل وخاصه الفئات معناتها اللي نقول معناتها مش لاقي حظها في وزادة عايشة. خلينا نقوله من ضمن فقراتنا هي أن فقرة قارة اللي هي بيع وشري في نفزاوة. بيع وشري في نفزاوة اللي هي عبارة عايشة على أنه مستمعين يكون عندهم معناتها منتوج، إذا كان عقار ولا إذا كان زادة منتوج آخر يسهلك يحبوا يبيعوه يحبوا يكروه، يتصلوا بينا وأكيد نعرضوا لهم المنتوج متاعهم هذايا. زيدا إذا واحد حاجته باش يشري حاجة ولا باش يكري حاجة، يشري أرض مثلا، إذا أنت عايشة عندك دار ولا عندك أرض تحبي تكريها اليوم ولا تحبي تشريها، أكيد يتصلوا بينا ويعلمونا على رغبتهم هما في شراء حاجة معينة، وإحنا زيدا نعادوا لنونس متاعهم، ولا زيدا بالعكس كما قلنا إذا هما عندهم معناتها عقار ولا عندهم منتوج معين يحبوا يبيعوه ولا يكروه يتصلوا بينا على 75 400 93 859 ولا زاد على 75 490 950. مرحبا بيهم الناس الكل، احنا مواصلين عايشة، مواصلين في فقرتنا، مواصلين اكيد مع مستمعينا، ولكن هذا موعد النغم ورجعينا. قضيته من وقتها ونسى الجراح بعدها وما لقيت من نسلتي عشي ونور دنيتي ما شافتش قبلك عيوني وعليك فتحتها معكم من جديد هذه 9:08 دقائق واصلين معكم مستمعينا حتى نص النهار ان شاء الله رانا خفف الظل عليكم ان شاء الله راكم حبيتوا برنامجنا ومواصلين معنا زادا تعرفوا اللي فما برشا تظاهرات عايشة ثقافية ورياضية تصير في شهر رمضان الكريم وفي بعض معتمديتها وبعض قرانا تصير هالمانتا التظاهرات هذه بحضور جمهور غفير والناس تكون فرحانة وتشارك برشا فيها أكيد عبير هو التظاهرات الثقافية متنوعة في هي حتى مش في شهر رمضان لكن زاد في شهر رمضان فرصة معناتها بشي معناتها بعد ذاك الصيام وبعد العبيد معناتها فما شكون يصلي وفما شكون معناتها يزور في الأقارب وكل زاد يعملون لهم في شوي معناتها يبدلوا شوي في الأجواء في الأجواء أي. أجواء. من بين تبديل الأجواء عايشة اليوم مش نحكوا على فعاليات الدور النهائي لدورة الرابطة الرمضانية لكرة القدم المصغرة هذا أكيد مش نحكوا مع رئيس الجمعية الثقافية والشبابية بالرابطة نقول زميلنا ولا نقول نقول نوف المرابط مرحبا بيك مرحبا بيك يا عبير استنسنا بيك معناتها زميلنا وعرفت ما مش نحكوا توكا كإطار رئيس جمعية جد صعيبة شوي مرحبا بيك عبير مرحبا عايشة برهان والسادة المستمعين الكل كما قلت اليوم نحضر بصفتي أولا حاجة ولد إذاعة نفزاوة ونتشرف أكيد جدا بحضوري في إذاعة نفزاوة ثانيا بصفتي رئيس الجمعية الثقافية والشبابية بالرابطة لتسليط الضوء على بطولة الرابطة الرمضانية وين وصلت وكيفاش انطلقت شنية أهداف هذا الكل باش نحكو فيه إن شاء الله هذا ما عارفه دورة حاف الدورة خلينا سنعرف معناتها الدورة هذية شو وقتش بدت بالضبط وشو الهدف منها شكون مشاركين فيها لشكون موجهة الأول حاجة الدورة الفكرة متاع الدورة في حد ذاتها كما تعرف منطقة الرابطة من المناطق اللي تفتقر للمؤسسات الثقافية ولا الشبابية اللي تنظم مثل دورات هذه وتكون حريصة على وجودها كجمعية كمولود ثقافة جديد حبينا نأسس لنشاط رياضي في الجهة وأنسب حل الجناية هو تنظيم دورة في كرة القدم المصغرة دورة رمضانية وإعادة إحياء الدورة باعتبارها كانت متوقفة لسنوات طويلة اتصلنا بشباب الرابطة الفكرة لقيت صدى كبير وتشجيع من قبل كل الأهالي كوننا الفرق وانطلقنا في الدورة، وان شاء الله نهار الخميس نوصل لمرحلة النهاية، الدورة النهائي بين الفرق المشاركة. من الدورة فما كأس ولا ليس؟ أكيد فما كأس وفما تتويج للفائزين، لكن أهم من هذا يا عبير حبينا نأسسوا لرؤية جديدة للرياضة، الرياضة ودورها في العمل الاجتماعي، أي باعتبار تخصيص جزء من المبالغ المالية للمشاركين لتوزيعها في شكل مساعدات ومد تضامني لعائلات المعوزة. الفكرة هذه زاد لقيت صدى عند المشاركين، الناس كل رحبت بالفكرة، وإن شاء الله خلال دور النهائي نقوم بتوزيع المساعدات هذه، وهيك نكون ضربنا عصفورين بحجرة واحدة، الرياضة ودورة كرة القدم والمادة التضامني لشهر رمضان المعظم. ساعة خلينا نشوفه من وقتاش بدأت الدورة هذية وكيفاش كان تقسيم البرنامج متاحة، عدد الفرق المشاركة اللي تم تكوينها، وهل هي كلها من الرابطة ولا فما قرى أخرى شاركت معكم؟ الدورة انطلقت 600 والتحضير كان قبل الفترة هذه، سنية خيرنا أنها تكون محلية 100% في الرابطة، 6 فرق مشاركة. إن شاء الله الدورة القادمة والدورة اللي بعدها تكون بمشاركة فرق أخرى وقرى أخرى. كما قلنا 6 فرق تم توزيعها على 2 مجموعات، كل مجموعة ترشح منها 2 فرق للنصف النهائي، وكما قلنا إن شاء الله نهار الخميس الدورة النهائي بين 2 الفرق هذه. شكون بحضور جماهيري غفير ولا؟ والله الحمد لله الحضور الجماهيري كان غفير وكان في مستوى تطلعاتنا وكان في مستوى الانتظارات. حاجة أخرى نحب نقدم شكر جزيل للجنة التنظيم وللناس اللي عاونتنا في المجال التنظيمي والناس اللي شجعتنا معنويا، لأن مهم ياسر عبير كيف نحكي نشاط ثقافي في القرى الجانب المعنوي، ممكن نصنف الجانب المعنوي قبل حتى الجانب المادي. كيف تنجح تظاهرة هي تشجيع لمواصلة العمل وتشجيع لبناء لبنة جديدة من النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي معنا. وذي معناه يقودكم أنه بيشكون فما دورات معناه في سنين جاية ولا لا؟ أكيد جدا، هي كما قلنا هذه إعادة إحياء دورة في كرة القدم، إن شاء الله بيش تتواصل دورات وان شاء الله باش تواصل الانشطه الثقافيه، وان شاء الله الاهم من هذا الكل هي لمه الشباب وكيفاش اللمه الاجتماعيه موجوده في الدورات هذه وفي الانشطه الثقافيه، ان شاء الله نحافظ عليها وان شاء الله اكيد جدا باش نسعى لتعزيزها. خلينا نزيد نحكي شوية على البعد الاجتماعي للدورة هذية، لأنه في الظاهر متاعها يقولك شبابية ورياضية وما عندها حتى علاقة بالبعد الاجتماعي، ولكن شوفوا معناها مد تضامني وتآزر، ويعني اللي خممتوا قبل كل شيء في العائلات المعوزة ومساعدتهم للعيد ومساعدتهم تضامنيا، كيف جت الفكرة هذية؟ وهل وقع اختيار العائلات اللي باش يتم معناتها مساعدتها؟ فما عدد معين للعائلات هذية ولا لا؟ والله كما قلت لك عبير، هو حبينا أن نخرج من الرياضة من بعدها الرياضي البحث إلى الجانب الاجتماعي. كما نعرف اليوم الرياضة عندها أدوار أخرى، أدوار اجتماعية، أدوار تثقيفية، وأدوار في المجتمع. قلنا علاش لا ما تكونش العائدات ولا جزء من العائدات هذه مخصص للعائلات المعوزة، باتصالنا بالفرق المشاركة، كل فريق عين مسير وقائد فريق، بالتنسيق معهم قمنا بتحديد قائمة أولية للعائلة المعوزة اللي باش نقدموا لها المساعدات في انتظار الدورة النهائي، إن شاء الله تتم عملية التوزيع. كما قلنا تنسيق مع الفرق الكل، فكرة لقت صدى لدى المشاركين الكل، الفرق المشاركة الكل رحبت بالفكرة، وكما قلنا هي الدورة في حد ذاتها هي دورة رمزية، معناها كرة القدم كيفاش تساهم في المادة التضامني والمادة الاجتماعي، خاصة نعيشوا شهر رمضان المعظم. هني ما يفوتنيش باش نسألك على حاجة، يعني المادة التضامني جميل جدا، ولكن الطريقة اللي باش توزعوا بها للعائلات كيف باش تكون؟ هل ترى باش تحفظ معناها سرية العائلة اللي باش توصل لها الإعانة، ولا باش تصير على يعني قدام الناس الكل، ولا كيفاش باش تصير معنا؟ هو بالتنسيق مع الفرق المشاركة باش نضمنوا سرية التوزيع، معناها كل قائد فريق باش يتولى هو توزيع الإعانات هذه ولا المساعدات هذه للعائلات المستحقة، وفي شكل سري، معناه هو باش نحافظ كرامة العائلات. أكيد جدا أكيد جدا، مهم ياسر باش نحفظوا كرامة العائلات، ولكن أهم زادة نأكدوا على دور الشباب في العمل الاجتماعي. اليوم نحب نغرسوا القيم الإنسانية والقيم الاجتماعية لدى الشباب ولدى الناشئة. نحب نرجعوا كاللحمة القديمة اللي كانت موجودة وكالتآزر اللي ممكن حاليا مع الوقت ولا أقل ولا الناس تبعد على بعضها. قلنا علاش لا ما ترجعش كالجانب الاجتماعي، وكما قلت عبير هو في إطار معناها يحفظ كرامة العائلات اللي باش نوزعوا لهم المساعدات هذه. اي هنا زاد فما جانب مهم جدا هو جانب التمويل والمساندات. يعني منين جاي التمويل نتاعكم والمساندات؟ فمش مساندات جهويه من سلطات من ناس معينه منظمات معينه حتى يصير التظاهر هذه؟ والله هو تمويل ذاتي من الفرق المشاركة، معلوم المشاركة في الدورة من الفرق المشاركة، ما فماش معنى إعانات على مستوى الجهوي وإلا على مستوى المنظمات والجمعيات الأخرى، هي فقط مبادرات ذاتية وتمويل ذاتي. لكن كما قلت لك راهو فما ممكن البعد المادي وفما البعد المعنوي. اليوم كيف نلقوا التشجيع المعنوي؟ كيف نلقوا العباد اللي تشجعك حتى بالكلمة الباهية؟ هذا نعتبره شيء باهي، شيء يفرح ان شاء الله في قادم اكيد جدا في قادم التظاهرات نلقوا الدعم المادي، لان المال هو قوام الاعمال في نهايه الامر. لكن كما قلنا هي دوره اولى في انتظار ان شاء الله دورات اخرى، وفي انتظار ان الفكره تتوسع وتكبر بفضل الدعم المادي. شكرا على حضورك معنا اليوم نوفل، باش نعرفك برئيس الجمعية الثقافية والشبابية بالرابطة، باش خلي لك اكيد كلمة الختام اذا تحب توجه دعوة للناس والا نداء للناس ولا حتى للسلطة نتساعدكم تفضل. اكيد جدا يعطيكم الصحة عبير على الاستضافة ذي مرة اخرى، وكما قلنا راهو شعارنا في راديو نفزاوة دارنا الناس أكيد. الكل اللي تلمنا دورة بطولة الرابطة الرمضانية هي لبنة اولى ونشاط رياضي اول في انتظار تأسيس ان شاء الله نشاط ثقافي اكبر في منطقة الرابطة اللي تبقى منقوصة ومحرومة من الانشطة الثقافية والشبابية في ظل غياب المنشئات العمومية. هنا دعوة اخرى لكل السلطات الجهوية، علاش لا ما نفكروش في منشأة شبابية ومنشأة رياضية في الرابطة؟ ودعوة ملحة أخرى للمندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة والولاية أنهم يسرعوا في إنجاز الملعب المعشب بالرابطة. اليوم الشباب ينتظر في الملعب ضايا، اليوم الشباب يطوق أنه يمارس كرة القدم على أرضية معشبة. للأسف الشديد حتى في إنجازنا للدورة لقينا صعوبات، الصعوبة ما فماش ملعب لاحتضان المباريات، التجأنا لملعب المدرسة. اليوم مرة أخرى نكرر ندائي للسلطات الجهوية أنها تسرع في إنجاز الملعب المعشب بالرابطة، وإن شاء الله الدورة القادمة تكون على أرضية معشبة وتكون الاستضافة للناس الكل وتكون دورة موسعة لكل فرق الجهة. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله ربي معناه يحقق الاماني هذه المعنية اللي ينتظرها الشباب، زادة اللي كل شبابنا اليوم يطالب به، يطالب باماكن وفضاء يمارس فيه هواياته ويمارس فيه رياضته ويعبر فيه على نفسه. هذا هو المقصود معناه من كل رياضه ولا اي شغل يعمل الشباب، هو تعبير عن النفس وهو زادة محاوله لانه يقدم ويغير من وضعيته ويغير من احواله. شكرا ليك نوفل على حضورك معنا مرة أخرى، وأكيد موصين مستمعينا معاكم في صباحك يقبلي، رجعنا لكم بعد النغمة. الأماكن كلها مشتاقة لك، الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاق لك. الأماكن

أسأل هالمكان أسمع الماضي يقول أسمع الماضي يقول ليه كل ما جيت أسأل هالمكان يضرب قبل حتى يذوب في صمت الكلام. وتكلم على إذاعة نفزاوة اف ام صوتك مسموع. هذه كانت إيهاب وذكرى أغاني جميلة عايشة أغاني ترجعنا للزمن الجميل. خلينا نمشوا لمواضيعنا وفقراتنا. كنا قلنا بكري على فقرتنا التو هو باش نحكوا اليوم على النساء الكادحات، نساء اللي يخدموا خلينا نقول 80% من النساء قبلي يخدموا في المنبت، يخدموا في العمل الشاق هذايا. هذاك علاش اليوم موجود معنا عبر الهاتف رئيس دائرة جهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية في لحية بقبلي سيد حسيب بن عبد الله، وباش نحكوا كما قلت لكم على موضوع العمل بالمنبت لنساء الكادحات. مرحبا بك سي حسيب. مرحبا بكم وتحية لجميع المستمعين. تحية كبيرة ليك أكيد. وسي حسيب كنا نتمنى أنك تكون موجود معنا على البلاتو، لكن للأسف لالتزامات مهنية ما نجم ناخذوك كان بالهاتف. مرحبا بكم أختي. مرحبا. شكرا لك سي حسيب. اليوم نحكو على ظروف العمل لنساء المنبت، كيفاش تتمثل الظروف هذه وما هي وضعية النساء هذوما؟ سي حسيب. وي وي نصافي سي حسيب، سألناك شنية ظروف العمل بالنسبة للنساء في المنبت وشنية وضعيتهم؟ شكرا بارك الله فيكم. بالنسبة لعملة المنبت احنا نشغلوا عدد 15 من عامل منهم 14 عام وعامل. هذما التشغيل يقع معناتها عن طريق السلطة المحلية المتمثلة في السيد المعتمد. شهرين يبعث لنا القائمة. كيفاش يتم اختيار هالقائمة؟ القائمة هذه الاختيار متاعهم يقع من السلطة المحلية، ما ندخلوش فيها خاطر احنا معناتها دائرة فنية، نعطوا العدد يعطونا شهرين اللي هم أدرى بالظروف. جيكم حاظر يعني. يعطيك الصحة، بظروف اجتماعية وفيها برشا معطيات ياخذها السلطة المحلية بعين الاعتبار لتشغيل العمل. فهمني، عندنا فيهم هذوما عندنا 14 امرأة يشتغلون بالمنبت الغابي في ال 14 هذوما منهم 6 يسكنوا في سجن عورة و7 في نزلة. اي الحمد لله. باهي بالنسبة لظروف العمل ومعرفة المنبت تعرفي سي حسيب يظهر لي فما مشكل في الريزو، لكن اي باش نجم اي واضح اختي اي دونك ظروف العمل هم يجوا قلت لنا انه 6 منهم هم اصيلي جنعوره في جنعوره اي و7 في المنصوره. بالنسبه لظروف العمل هم معناتها يشتغلوا في التحضير لانتاج المشات الغابيه. اي فهمت لا معناتها يخدموا كل معناتها كرامتهم محفوظة ويخدموا على رواحهم. فهمت. بالنسبة للأشغال الغبية في المنبت تتمثل في تحضير التحضير معناتها الأشغال هذه باش نحضروا مشات الغبية فتنعيش مثلا يعني فاش تمثل بالضبط الأعمال متاحه فاش تمثل بالضبط يعني فما تنظيف فما غراسة فما يعني أشغال صعيبة شوية يعني وإلا لا لا لا فما هي معناتها تحضير السبور نتاع لغراسة المشتلات الغبية. سي حسيب قداش الساعة يشتغلوا معناتها في النهار؟ هو يشتغلوا معناتها في النهار 8 سوايع في القانون، معناتها قانونيا لازم 8 سوايع العام اللي فهمتي اختي؟ اما احنا ماك تعرفي نقدروا الظروف نتاع الاشغال الغبية والسخانة وبرش حوايج فهمت؟ اي وبعملية التقدير قديش معناها يخدموا من ساعة؟ هم 8 سوايع كنت قانونيين يخدموا 8 سوايع. لكن سي حسيب قلت نقدروا معناها ظروفهم دونك فما اي مثلا سبحان الله مثلا واحدة مثلا لا قدر ربي معناتها جاء عندها مثلا حالة صحية في وسط العمل نقدروا لها ظروفها. فهمتي معناتها نتعاملوا معاهم بكل نجموا تسألوهم معناتها. خلينا نسألك على كيفاش معناتها انت قلت لي تتعاملوا معاهم بكل إنسانية على الإنسانية هذه كيفاش تتمثل بالضبط؟ هل انه النهار اللي ما تخدميش ما تخلصيش او انه لا لا اختي لا لا لا مش كيك لا لا لا احنا راهو الجورنيل تخدمه تخلص فيه ما تخدمش هذيك تعتبر غايبة معناتها ممنوع باش نحضروا مراعاة وإنسانية في العمل. لا لا العمل هذاك راهو مقدس يعني معناتها مش جي تعمل كل نهار مش تخدم مش تخلص فيه. فهمتي اختي ما جاتش ما تخلصش. فهمتي انا شنو قلت لك اشغال شاقه مش مثلا الاشغال لا تعتبر شاقه بالمملكه. نعرفوا زادة سي حسيب انه فما تعرف المناخ متاعنا في قبلي صعيب شوي معناتها الشتاء يجينا بارد ياسر ولا السخانه تجينا قويه ياسر فيكون مشق على العاملات فماش حاجه معناها حتى تحموا بها العاملات. احنا نقدموا لهم مثلا الوقت التوقيت نقدموا لهم يبدو مثلا الصباح بكري ويروا اي مثلا تبدا الستة ويسيبوا مثلا نص النهار. فهمتي اختي؟ الحاجه الثانيه يخدموا في الظل. الحاجة الأخرى معناتها كل شيء متوفر وسائل مثلا ليبوت اللي مثلا ما نعرفش شنو الحق ما لاحظتش شنو حوايج هكا فهمتي ما تناسبش والعمل نتاعي فهمتي سي حسيب وعملية التنقل كيفاش تكون؟ التنقل العملي التنقل أختي هذاك خارج على نطاقنا احنا عندنا راهو بالنسبة لوسائل العمل عندنا جرارات فلاحية نجروا بهم الجريد والمشات الغبية وتوسكي ليه معناتها أشغال غبية جرارات ما ممنوع علينا باش نقلوا فيها ممنوع باش تركبي اي واحد في جرار فهمتي خارجه على نطاقنا احنا معناتها هذه الوسائل التنقل نتاعنا سي حسيب زادة العاملات الكلهم يخدموا على الحظائر، يعني نعرفوا الكل وضعية الحظائر لليوم ما هيش مساوية، ولليوم معناتها للأسف ما تمش معناتها تفعيل الاتفاقية وتسوية وضعيتهم. المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بقبلي، هل يعني عملت مبادرة أو شيء يقدم به معناها حتى تسوي وضعية العاملات هذوما، أو حتى تساعدهم معناها على ظروف عمل كون سويين نجموا يخدموا فيها مرتاحين وإلا لا؟ والله يا أختي تو احنا دائرة فنية لا محالة، ما ندخلوش في الأمور هذه. أما بالنسبة للملف الحظائر تبقى بي معناتها بعد خاصة حكاية بعد 2011 معناتها واخذينا معناتها بعين الاعتبار كمندوبية وكسلطة الإشراف وكل معناتها واخذينا بعين الاعتبار الحق. فهمتي؟ كيفاش يصير؟ والله هذه ما نجم، خاطر قلت لك انا نخدموا في دائره فنيه ما تسويه الترتيب وهالوضعيات هذه اختي احنا رانا مش من مشمولاتنا. واضح سي حسيب، نخلي لك اي اضافه تحب تضيفها اكيد. والله اضافه تحيه لكل العاملات والعمل، فهمتي احنا راهو ذاك معناتها راس المال حق، عندك كل التقدير والاحترام لهم العمل اللي يخدموا فيه. يا اخويا ويلخوا منا كان الحب والاحترام والتقدير معناتها، فهمتي، وربي ان شاء الله يوفق الجميع. شكرا ليك، ان شاء الله ربي يوفقكم. زيدا شكرا ليك سي حسيب بن عبد الله، رئيس الدائره الجهويه للغابات بالمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بقبلي، كان حاضر معنا واعطانا بعض المعلومات على عدد العاملات الكادحات في قبلي والاماكن اللي يجوا منها، معناتها هما اصيلي كما قال لنا مناطق معينه اللي هي اصيلي جنعوره والنزله. ان شاء الله ربي يعينهم وربي يقدرهم الكل. نعرفوا النساء الكادحات قاعدين يتعبوا، قاعدين يشقوا على خاطر عائلاتهم، قاعدين ضحوا بكل ما أوتوا معناه من قوة على خاطر صغيراتهم على خاطر عائلتهم، وقاعدين يخدموا بكل ضمير. إن شاء الله ربي يقويهم، إن شاء الله ربي يعطيهم الصحة، وإن شاء الله زادة تتسوى وضعيتهم كعاملات حظائر حتى يرتاحوا، حتى يكون لهم معناها قدرة على مجابة الحياة وقدرة على إنهم ينجموا يعيشوا فيها الأجواء الاقتصادية الصعبة شوية، ولا خلينا نقول صعبة برشا ديجا. دونك إن شاء الله ربي يعاونهم الناس الكل. مازلنا مواصلين معكم، مواصلين مع أنغامنا، مواصلين زادة مع فقراتنا. عبد الوهاب الحناشي محبوبي مثلتك شجرة، ورجعينا

ديما الحب معانا وديما الحب سلاحنا وبعدنا وكبرنا وتعبنا وكبرنا ولكن ما تغيرنا ديما الحب سلاحنا. إن شاء الله الناس الكل هيك تبقى قلوبها مفتوحة بالخير وبالمحبة للناس ولأصحابهم وأحبابهم كل من يعرفوهم. توا 9:53 وقيت باش نعملوا طلع على ديديكاس الموجود على صفحتنا على الفيسبوك لراديو نفزاوة فام. عنا عبير بعجيلة تصبح علينا بالنور والسرور وتقول إن شاء الله نهاركم زين وتحب تقدم تحية لباباها الغالي بعجيلة والأمها وكل من يعرف عبير بعجيلة زملائها اللي يخدموا معاها في نفس الشركة. زاد عنا بدر الدين، عنا جيجي بدر الدين تقول صباحكم بالخير وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. واد وواد تقول صباح النور أجمل تحية الأحلى راديو نفزاوة وزاد ليك أنتي. حنان زاد تقول نهاركم زين. أم حماة تقول صباح النور والسرور وإن شاء الله يومكم زين ودقلة وحليب. نحب نوجه تحية لبنت أختي جوري العابد ونقول لها إن شاء الله بنجاح في مسابقة تلاوة القرآن بكتاب الفوار. يا رب تكون من المتميزين، يا رب تكون من المتميزين وان شاء الله نسمع صوتها زيد علاش لا تتصل بينا ونسمعوا جمالها صوتها زي نعرف صغيراتنا تو مشغولين بحفظ القران ان شاء الله ربي يبارك لهم احلى من علموا صغيراتنا واحلى من ربوهم عليه هو القران الكريم نحفظه لهم ونخلوا روحهم زيد محبه للقران هذه احلى حاجه نجم نعلموها لصغيراتنا. عندنا بنت الكليب بتقول صباح الفل والياسمين الاحلى اذا ان شاء الله صباح النور ليك ولكل احبابك يا بنت الكليب. جميله المبروك تقول اذا مر يوم ولم اتذكر اليك اقول صباحك وسكر. ان شاء الله صباحك سكر وعسل وفل وكل ما تتمني يا ربي. حبيباتي ربي يحميكم بحاجه لدعاء الخير منكم ان شاء الله ربي يبارككم يبارك لك وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمني. واذا فما شكون تاعب في قبلي وخارج قبلي ان شاء الله ربي يشفيه. واذا فما شكون محتاج ان شاء الله ربي يغنيه وكل ما تتمنوا يرزقكم به ربي الرحمن بإذن الله. غنية اللي طلبتها صباحك سكر باش نسمعوها لك بعد شوية برهان قاعد يلوج فيها ويحطها لك إن شاء الله وتكونوا كلكم فرحانين. هو من أحلى ما نقدمه في صباحنا هو دعاء للناس اللي نحبوهم وأحلى ما نقدمه هو التحية والضحكة والبسمة للناس اللي تعيش معنا للناس اللي بعيدة علينا واللي نحبوها ولكن الله غالب الزمن فرقنا ولا بعدنا شوي ولكن المحبة راهي تدوم والمحبة تبقى ديما في قلوبنا وين ما نبعد وين ما نمشو وين ما نغيبو تبقى الناس اللي نحبوها على بالنا وتبقى ديما تحيتنا كبيرة ليهم وين ما كانوا. دونك كيما قلت لكم باش نسمعوا النغم لكاظم الساهر صباحو كي سكر وباش نرجعوا بعدها للاخبار في صبحية من صباحك يا قبلي. بعد الأخبار باش يكون موضوعنا هو موضوع اللي حكينا لكم عليه بكري وموضوع مهم جدا في قبلي وهو المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية. طيب باش نمشوا نغم ورجعين بعد الأخبار. بقلبك شعملت لما بعينيك تغزلت دقت وصلوا للسما وبحبك لا هلأ ما قلت عيوني بعيونك خليت تأملت عن شي ما سألت كل نظرة من عينيك تقول للي بدك يا هو

الشيء اللي أفرز غضب كبير في صفوف المواطنين اللي طالبوا والجهة وقتها بالدخول في مفاوضات جديدة لإيقاف التتبع العدلي، وهو ما جاء به أحد بنود اتفاقية 26 أوت 2017. نفس الشهر ولكن بعد مرور عام كامل على مثولك أمام القضاء، تتوجه لك معناتها محكمة الاستئناف بجابس باستدعاء الحضور يوم 10 أجواء الجاري باش تتعاود السلسلة هذية نتاع الاستدعاءات والتتبعات العدلية. في البداية فخر، شنو هي التهمة الموجهة ليك المرة هذية وشنو هو موقفك من الاستدعاء هذية؟ شكرا أولا، تحية لكم وتحية للسادة المستمعين. كما كان متوقع في الحقيقة، معناها من البداية كنا متوقعين كوننا باش توقع هرسلة، باش توقع يعني تتبعات أمنية وعدلية قضائية كذا، باش نبقوا ماشيين جايين كذا. خاطر بصراحة يعني واحد من الناس شفت من الأول كون أن السلطة معناها يعني مش باش تمشي في تنفيذ القرارات، مش باش تمشي في يعني كما يعني حسب البنود اللي تم اتفاق عليها، اللي من بينها معناها كما قلتي معناها تتبع اي معتصم، تتبع اي معتصم عدليا، وهذا معناها كامل الشروط الاساسيه معناها في معناها منذ بدايه المفاوضات. هي بانت الحكايه معناها من الاول، معناها من بعد من اللي جانا استدعاء لفرقه مكافحه الجرائم، يعني يعني الاتفاق صحوا نهار 26 اوت، نهار 28 احنا مشينا نبحثوا في تونس. يعني بعد بنهارين، يعني من الاول يعني معروفه النيه نتاع السلطه، معروفه كل شيء. خطر وقتها مشينا على اساس، وقتها قالوا لنا يعني ثم قضيه معناها اتفتحت ضدكم، ومعنا جيست معنا باش تبث وتروح معنا باش يعني بتسكر. يعني هذا كان تعليقا على البند نتاع عدم التتبع العدل. ايوه أي. وقت كي تسالت الناس معناها كيفاش وعلاش وكذا، وهاكم لكم نهارين بركه معناها صحه الاتفاق وكذا، وكيفاش تبعثوهم غادي معناها هيك. وقت معناها كان الرد نتاعهم، وقت معناها والي الجهه الاول معناها قال لا، راه عندهم معناها شويه قضايا معناها مفتوحه للهياسر وكل شيء، معناها جيت باش تبعثوا فيها وانا باش يروحوا. في تونس الساعه معناها غادي يلقينا الكم الهائل معناها نتاع يعني نتاع القضايا، يعني شيء لا يصدق. يعني فيش تمثل معناتها القضايا اللي مطروحه في شأنكم؟ والله ياسر، السرقه، شركه بيرينكو شاكي على السرقه والتخريب وايقاف الانتاج وتعطيل حريه العمل. شكايه زاده من شركه بشماوي على حكايه وقت ما شدناها الكاميون نتاعها في بولحبال، وذاك يا اخي معناها فيها حاجات معناها اللي ما صارتش، معناها جبدنا السلاح الابيض على على على الشوفير واحتجزناه ومنعنا عليه الماكلة وكذا، حاجات يعني فيل محصولات دهون. زاد معناها الشكايات أخرى معناها من شركة ترابس على حكاية غلق البنات، شكاية من شركة تونسية الأنصار البترولية إيتاب على حكاية إيقاف الإنتاج وتعطيل حرية العمل، شكاية أخرى زاد وقتها من وزارة الطاقة على حكاية إيقاف الإنتاج وتعطيل حرية العمل. من بعد حصلوا معنا قعدنا كم مرة بحثوا في القضية، كم مرة ماشيين جايين من تونس، بعد مشينا المارث، من المارث بعد معنا بدأنا نمشي ونجو هنا على القبلي، كم مرة استدعاء في المحكمة على القبلي. مؤخرا جانا الاستدعاء هذا معناها للمحكمة استئناف، محكمة استئناف في جابس. بصراحة معنا حرت يعني خاطر ما جانيش معنا قدام معنا حكم آخر، ويعني المفروض معني يوصلني حكم ساعة معناه يعني المحكمة الابتدائية، ومن بعد يجيني المحكمة الاستئناف، معناه ما وصلني حتى شيء. يعني وقتها حتى من يكلموني المركز غادي نمشي استلمت الاستدعاء، يسألوا فيه معناه هل ترى جاك الحكم بتاعك ولا، قلت لهم ما جانيش، ما كانش عندي حتى علم بيه، ما كان عندي حتى شيء، ما مش عارف. أما الصحيح معناه نتفكر معناه آخر مرة معناه بحثنا فيها القضية هذه، قضية التهمة تعطيل حرية العمل. نهارتها للمغرب معناها زدت سمعت كون ان معناها مش وحدي، معناها طلع معناها معايا حتى نفس الجماعه معناها اللي دايما مش بيجوا معايا، ماهر بن عمر ووليد الزفزاف، الثلاثه معناها يعني في يعني نفس النهار نفس القضيه، يعني نهار 10 جوان ان شاء الله، نفس التهم موجهه لكل واحد فيكم. ايوه نفس التهم.

وهم احتجوا سلميا طالما لم يتسببوا او ظلعوا في اعمال اضرت بالاشخاص او بالممتلكات. واتحدى اي شركه بتروليه تعرضت الى اضرار من قبل شبابنا المعتصم صيفا وراءه في فتره رمضان. باش نحكي على المسؤوليه المجتمعيه بحكم انكم انتم البرنامج على المسؤوليه المجتمعيه نتاع الشركات البتروليه ومن بعد توجيه قضيه ساخر وغير ساخر معناها. في الاتفاق ينص هذا على تواجد او ايجاد تمثيليات جهويه للشركات البتروليه. معنى يحلوا ديزاجونس لهم ولا ادارات للشركات البتروليه. كيف يحلوا ادارات راه معنى هذا ما تم تشغيل الجيش لابنائنا. احنا بعد تو قداش عامين ولا ثلاثه ولا تقريبا مشين في الثالث ما حلت حتى شركه في الجيش. الزيادات في اعتمادات المسؤوليه المجتمعيه اللي تبلغ 5 مليار مليون دينار. تتم في المجلس الجهوي ويعملوا بها مشاريع للحساب الخاص. وين شوف هذه لا اعتقد انها تثبت للمجلس الجهوي والا اذا كانت تثبت وينها المشاريع للانتساب للحساب الخاص. لعلمك سيدتي العقود مع مجال التصرف نتاع شركات البترول هذه عقود مهزله اطلعنا عليها. وفرنا فاخر العزمي هذايا ووليد زفزاف ومهر بن عمر هم اللي وفروا لنا إمكانية الاطلاع على العقود اللي كانت تنهب بهم شركات البترول في أرضنا وفي خيرات بلادنا. اطلعنا على رأى مش معنى هذا مساخر هو أعطانا العقدية وسائلنا الخاصة جابوا لنا العقود رينا عقد نتاع الجزء الغربي المجلس التصرف نتاع الجزء الغربي عقد يمدى له الجبين. يعني مشكلتي ديما في الأرقام ما نشلش في راسي ولكن سديت رقم في الفوار لعلمك الحلقوم نتاع الغاز المتعدي في الفوار كانت تخلص عليه شركات البترول كانت تخلص في دور 5 مليمات على المتر في العام. العام مار منها البايب لاين هذا تعطي في دور في 5 مليمات على كل متر في عام كامل العام بدون هذا يراه من سنة 96 إلى 2006 بالشوف النهب المتواصل معناه. زوج شركات في مجلس التصرف بتاع غريب أعطوهم مرة هيبة قديش 29 مليون في فترة ما معناه. بس نرجع للاتفاق هذا فيه 138 نقطة حسبتها مني بالمطار 138 نقطة وفيه في آخر الاتفاقية أننا بغية إحكام تنفيذ مختلف هذه الإجراءات تم الاتفاق على كتمين ليجان أوتليريال بصيغة الجمع برئاسة نواب الجهة وبمشاركة مكونات المجتمع المدني. كيف نجو إحنا من بعد على مستوى الإشارة ريجونال على مستوى جهوي يلتقط السيد الوالي فكرة من أحد الحضور ويقول لا لجنة بركة تكفي ولجنة هنا شفناها ما عملنا حتى شيء. هل 103 قديش النقطة هذا ما حكيتك عليهم تواتر أشورنا منهم من 138 نقطة ما صورنا شيء. التشغيل هم ينسوا ديما في شركة في المسؤولية المجتمعية تاع شركات البترول ينسوا على انتداب 200 شخص. أتحدى شركات وأتحدى السلطة الجهوية أن قدمنا اليوم 17-18 200 شخص اللي يعني في علمي بيها أنهم تقريبا في حدود 15 شخص انتدبوها في الفوار ويمكن مثلهم في دول من من من من 200 حتى الانتدابات كيفاش السميات الشركات المناوله تجي تخدم وتجي كذا تنتدب لك اليوم هم خمسه مثلا مجموعه من الخدامه تخدم بهم اربع خمس شهور تنتهي خدمتها تنقل مكان اخر هذوك نحطوهم ويمشوا ينتدبوا اربع خمس شهور خدامه اخرين. هذايا الكل علاش ناتج على احنا حد ذاتنا نحن كمجتمع مدني وكأحزاب وكداعمين لهذا الاتفاق ولا اللي أمرنا في الاتفاق ما وصلناش باش نحققوا منها حتى نقطة والخوار فينا نحن ما نحملش السلطة الجهوية ما نحمل حتى حد نحن من نتحمل المسؤولية ما دام نقبلنا بلجنة واحدة لجنة واحدة باش تزرق الشمس باش تزرق على جميع النقاط هذيك وباش باش باش تطبق. بس طاهر هني خليني نسألك على حاجة بما أنه أنت تحمل المسؤولية لكل من قبل بالاتفاقية هذية فكيفاش تشوف المخرج من هالأزمة هذية وكيفاش تشوف الحل الإشكال هذية حتى تطبق هالاتفاقية على أرض الواقع أو أنه يتخذ معناه إجراءات جديدة تحل المشكلة هذية. أنا بالنسبة لي أنا قدام نجاوبك على سؤال سيدتي الساعة التذكير وليس معنى هذا واجبنا إحنا طبعا كرهات التمثيل الدفاع عن حقوق الإنسان وفاخر وغير فاخر يعرفوا هذايا راهم درس الساعة ندوهم المكتب التحقيق الأول في بن عروس ومن هنا بتليفوناتنا وبعلاقاتنا الخاصة وبالرابطة وما إلى ذلك وفرنا محامين لعديد الشباب اللي هزوهم المكتب بن عروس ووقفوا معهم محامين ومجانا كيف كيف وقت اللي ندوهم الجابس وقفنا معاهم دونك راهو واجبنا هذا راهو واجب من يسمى فيه من رابطة وسنقف إلى جانب فاخر وسنقف إلى جانب وليد وسنقف إلى جانب مير ولم نتنازل على أولادنا. إحنا اللي دفعناهم للغول هذا إحنا اللي دفعناهم عمليا للقضاء وقت اللي مين نجبر في فاخر نجبر جديدين أجبرته هو أنا وغيري أجبرناه على الإمضاء وقت إيش أمضى فاخر لله لله رو أمضى حوالي ساعة والله خرجنا تقريبا 4 ساعة الصباح من الولاية واللي عاش في الفترة هذيك يعرفوا علاش أجبرنا فاخر بشندي وكان آخر الممضين ما فاخر وتمسك السيد الوالي بإمضاء فاخر رغم اللي أمضوا عديد الأشخاص جا هو قال اللي هو مش مقتنع ما أنت وكانش مقتنع ونحن من أجبره أجبرناه خوفا سقوط سكراتي آخر وسيكون السكراتي نحن هو فاخر العزمي وهذاك علاش اللي تمسكنا على حق الحياة بالنسبة لفاخر ووليد وغيرهم أهم لي من أن تعطيني شركة البترول الفلوس هذاك علاش من اتفاق رسمي سلطان محبش نحضر ما عندك الحق جدي وجلافو كليرمون هنا تمون اليوم عندك الحق وكان أنت كان موقفك مشرف جدا وللأسف احنا حبينا دفاعا عن الحياة دفاعا عن حقك في الحياة أنت وغيرك أجبرناك وهذاك علاش نعود هالكلمة وأتحمل مسؤولية في ذلك على الأقل أني كشخص أجبرتك للإمضاء ويا ريتك ما مضيتش ويا ريتنا ما مضيناش على اساس ان نستقبل هنا على اساس ان احنا اصبحنا بولها وقت اللي نجيب 138 نقطه من حقها منها حتى شيء اطريتو معناها ما عملنا شيء قلت لي ما الحل انا الحل بالنسبه لي انا وهذاك علاش في قرارات تنسيل الدفاع عن حقوق الانسان فرع قبلي انسحبنا من المتجاوي على منذ اكثر من سنه ما نحضروش المجال التجاوي علاش علاشنا شفنا اننا نتلاعب بدي من غادي وقت اللي نجيب نقول لك معناها في نقطه اخيره تكوين لجان رئاسي أعضاء مجلس الشعب متاعين نواب الجهة نجي لجا كان لجنة بركة لجنة كما قلت لك ليست تمس لتشرق على الجميع هذاك علاش الحل الوحيد في إعادة لملمة هالأشياء متاع المجتمع المدني اللي موجود في قبل وهذاك علاش حين رانا كنا سبقين وكنا داعمين وديما النادي هذايا تشكيل تنسيقية متاع أحزاب ومنظمات هي اللي قادرة باش تفرض هكا الحلول هذه وهي اللي قادرة باش تدافع على فاخر وباش تدافع على وليد وباش تدافع على ما واضح ستار وشكرا لك على اتصالك بينا اليوم وعلى كل اللي أضفته معناه في مدخلتك ونرجع لك سيد أحمد زرارعي يعني كل ما كنت باش تقول اختصر ستار اتصل وحكي يعني بكل حسينا معناها بكل هكا تغلغيلة خلينا نقوله بالعامية معناها باش يحكي على المشكل هذايا اليوم بعد ما سمعنا نايبة بمجلس نواب الشعب السيدة محبوبة ضيف الله تعتذر للمعتصمين زاد كيف كيف سمعنا معناها رئيس الفرع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم هو زاد كيف كيف نادي ويقولك احنا أجبرنا فاخر وغيره أنهم هم باش يمضوا الاتفاق عندك شيء إضافة كرابطة معناها للموضوع هذا ثم وضعية ما تستقيمش كرابطة نحكي ديما أنا أخر كان نحكي كرابطة ثم وضعيات ما تستقيمش خاصة في علاقة بقضايا مصيرية على مستوى وطني ولا على مستوى جهوي في الحجم هذايا وفي الوضعية هذية أن نوصل من كما ذكر معناها صديقي طاهر ما نجمش نحقق ولو هدف بسيط مهش بالنسبة لي على الأقل مهش كل المنظمات حتى أعضاء مجلس النواب معناها تجي السيدة تعتذر و هي تعتذر كسلطة وعلى عدم قدرتها وعلى عدم إمكانية تفعيل معناها الاتفاق ذاك بالأدنى ومن جهة ثانية تصف الحكومة بالكاذبة يعني الحقيقة حتى على المستوى ما عادش نجم نحكي في الإطار ذاك ولا سيد ياسر الحديث وبقى بالنسبة لنحن كرابطة ثم مسألة بنسبة يعني في المرحلة هذيك هي كما ذكر صديقي هي مسألة مرحلة ربح وقت اتفاق الكل صار في إطار ربح الوقت أكثر بالأقل لأن المسألة معناها في من الأول معناها كانت واضحة وكانت للأسف معناها اللي صار وفي تقديري معناها مفروض إعادة النظر في المسألة من أول وجديد بطاقات جديدة برؤية جديدة حق الجهة معناها في التنمية معناها شيء معناها ما فيش نقاش ما فيش وهذا مع

زوا فين رمضان يقربنا يقبلني. صباحك يقبل لي، مازال متواصل معكم هذه الى 11-20 دقيقة. مصبحين اليوم في رمضان صبحين كما كنت تسمعوا وكما عايشة كنا نسمع في مسامعينا انه مشغلهم، نداءاتهم، اي حاجة تخصهم، اي مشغل يخمم فيه، راهو عندهم بلاصة وحيدة تستنى فيهم باش يتصلوا بينا وباش نهتموا بكل مشغلهم اللي هي 75 يطلبونا على 75-493-859-59. مرحبا بهم الكل. عايشة تعرفي مشاغل ولاية قبلي تتعدد، وكل مرة نتناولوا موضوع ومن بين المواضيع المهمة جدا اللي نتناولوها هو انه عنا فئات حقيقة تحتاج الى المساندة والمساعدة، وتحتاج زادة للدعم، خلينا نقول دعم كبير ياسر، المادي والمعنوي، وهي مش لاقي حق والنفسي زادة حتى النفسي اللي هو مهم جدا، معناتها موجودين في كل اكيد الجهات، ولكن زادة في قبلي نحسوا اللي هما يعانوا في مشاكل كبيره جدا. هذا اللي باش نكتشفوه اليوم اكيد باستضافه سيد ابو بكر شلبي مدير مركز القاصرين ذهنيا بقبلي، وباش نحكوا حول مشاكل المركز. مرحبا بيك مره اخرى سي ابو بكر شلبي. مرحبا بيك اخت عبيه، مرحبا باخت عائشه، مرحبا بمستمعي اذاعه نفزاو. قبل ما ندخل الساعه عندي انا شكر لاذاعه نفزاو وردني نفزاو، شكرا لي اللي ديما معنا يتبع في مشاكل الجهه، وديما خاصه الفئه هذه، الفئه بالنسبه لي الفئه هشه. مشكور على متابعتهم واثارتهم برشا مشاكل اللي هي ومعناها بصدق راهو من غير رمي الورود رادي نفزاو في فتره ما كان مساهمين في حل برشا اشكاليات الخاصة بذوي احتياجات خصوصية. إن شاء الله نجمع على الأقل نوصلوا معناتها حتى نسبة بسيطة، ونوصلوا صوتكم لكل المسؤولين، كل السلطات الجهوية والمحلية وحتى الوطنية زادة، على المعاناة اللي عناها القاصرين ذهنيا في جهة قبلي ككل. خلينا نحكي زادة سي أبو بكر على المشاكل هذية اللي واجهها المركز، وهي مش جديدة حقيقة، لأنه في متابعتنا معاكم أنه المشاكل هذية كانت قديمة ومتأصلة ومتجددة زادة. خلينا نرجع للمشاكل القديمة اللي ما تمش حلها، ثم نشوفوا جديد المشاغل والمشاكل اللي عاني منها المركز الأيام هذه تحديدا. تفضل سي بابك. هو شوفي أختي، فما المشاكل تنقسم للقسمين، فما قسم يكون معناها عنده خصوصية المركز أو خصوصية الجهة، وفما مشاكل هي عامة تمس كامل المراكز، ممكن في كامل مراكز الجمهورية. لكن طبعا احنا مش نحكوا على المشكل الخاص بمركز الاتحاد التونسي لعنة الأشخاص القاصرين ذهنيا بقبلي. مشكلة مركز الاتحاد التونسي لعنة الأشخاص القاصرين ذهنيا بقبلي هو قلة الدعم أولا. وممكن باش نحكوا على الدعم المالي. دعم المادي اللي هو المال قوام الأعمال. معروفة معنا أن المال قوام الأعمال، وبالأمان ما تنجم تعمل حتى شيء. أضعف الإيمان أنك باش مثلا تعمل حتى مشاريعك، ولا باش تعمل مشاريع مثلا مستقبلية ولا حاجة، أنك تلقي ديما عندك الحاجز المالي هو معنا المؤثر. فما حاجة وممكن هي باش نكون نركز عليها ممكن اليوم، اللي العمود الفقري للمراكز هذه يتمثل بغض النظر معنا مع الإطار وللأطفال اللي هو الوسائل النقل. معناها الحافلة هي معناها عنصر المحرك لكل الدواليب المراكز في التربية المختصة في كامل الجهات. وإذا التفت الحافلة ووسيلة النقل بلغة أخرى تنتفي العمل. فأنا نحن الإشكاليات اللي صارت لنا في سنوات أخرى، مثلا نحن محسوبة لنا ثلاثة كرة، عندنا كار مثلا من عام 91 معناها شوفي أنت 91 تقول الشمر متاعها، الكار الثاني 2001 والكار الثالثة 2007 اللي هم فما زوز كيران يعني تو معناها غير معناها مش اسمه واحدة منهم موعدة كاملة معناها مصعيب نفس الصلح واحد حتى كان مش تدخلوا في عملية إصلاحها مش تطلب أموال طائلة وطائلة ياسر معناها. وكما قلت لك اللي احنا الإشكال نعمله فيه هو إشكال مادي بحث قبل ما يكون إشكال مثلا علاقة ولا شخص. الكار الثالثة اللي هي متوسطة معناها زادت كملة طاحت الكار الثالثة اللي كانت معناها انت شوفي مثلا كما قلت لك مبكر، وديما نرجع كيما نقولوا اللي هو المال قوام الاعمال وسيد الاعمال. كيران مثلا كانت تخدم على خطوط تجميع معناها ومشينا معناها الاماكن ممكن قصيه ما حبيناش نحرم حتى صغير عندها حق في التمدرس او في التكوين بمركز الاتحاد التونسي لعنة الاشخاص القاصرين ذهنيا. لكن كيما قلت لك مثلا كارت عام في بريس يوميه، كل كارت عام اكثر من 240-250 كيلومتر يوميا مع المتطلبة هذه من الصيانة لها مع الوقود مع قلة ذات اليد، تولي إشكال، تولي عائق كبير كبير كبير برش. عايشة عندها تدخل. تفضلي عايشة. باهي سي بوبكر هنية معناتها كنت تحدثت على عدد الكيران، وكنت معناتها تحدثت على المسافات الطويلة وحالتهم الرديئة. بعد الحالة هذه معناتها اللي أنتم معناتها المشكل الكبير اللي عندكم في مشكل الكيران، قديش معناتها عندكم شخص معناتها تو تقريبا في المركز متاعكم معناتها النسبة متاعت الأشخاص؟ معناتها عدد الأشخاص كما باهي كما بكري ممكن فكر في الحديث الجانبي كما حكينا وياك اختي بكري قلت كراهه بالنسبه لعدد الاطفال معناها يخضع ل عدد سنين معطيات معناها زوج معطيات شنو معناها المعطى الاول ان كما قلت لك تكون اول حاجه حاله المناخ اللي احنا مناخ ما كعرفاش تصدق احنا مثلا بالضبط في الصيف نعانوا ان الصغار ما عادش يجوا برشا في الشتاء تبدا الدنيا بارده ما عادش يجوا برشا هذا المعطى الأول. المعطى الثاني قلت لك انت وسائل النقل اش معنى انت وسائل النقل العدد يكون مرتفع اذا خدمنا على زوز خطوط تجميع مثلا كنا قبل نخدم خط تجميع مثلا قبلي سوق لحد معنا القرى في ثنيتنا معنا الرابطه بين قبلي ومعنا موجوده بين قبلي سوق لحد والخط الثاني يخدم معنا على مستوى البلدات اكل وامن بن محمد واحد استفتيمه اللي ماكس اظن الكل تبيع معنا كان شسم كما قلت لك لكن بحكم انه الوسائل النقل معنا بدات من عدم عند بدينا عاجزين ان باش نوفوا بوعد خاصه وبصدق المشكله ودي منعانوا منها بصدق واحد من الناس يعني كمدير مركز الاتحاد التونسي اللي عنده اشخاص قصيرين ذهنيا نعتذر البارشة اولياء اللي خاطر ساعات احنا يكونوا مثلا كانوا بلغه اخرى فسدوا برامجهم لكن ما عندناش حتى ذنب احنا راهو من قله ذات اليد هو ذاك هو والحاجه الاخرى اللي قدرنا احنا ممكن قدرنا أنا وقدر ولايتك بلي إنه ما فيهاش مؤسسات كبيرة ما فيهاش معناها تو مؤسسات باش محاضنات بلغة أخرى تو فما يعني نعرف مثلا زملائي في مراكز أخرى مؤسسات هي تحضن المراكز تحضن الجمعيات هذه تعاونها ماديا تعاونها حتى معنويا هي اللي تشرف على برشا حاجات قدرنا احنا في ولايتك بلي إنه حتى كان فما الكعبة والزوز أثرية الناس كلها تنصر فيها خلينا نحكو على الدعم هذايا هل توجهتوا معناها لجهات معينه جهات المسؤوله عن يعني عن المركز انه هاتوا اعطونا الدعم هاتوا يعني فيقوا للصغار الموجودين الصغار اللي محتاجين اليوم للعنايه ومحتاجين لوسيله النقل اللي باش تجيبهم لانه يعني صغير بعيد ويعاني من حاله كيما هذه ما نجمش يجيب معناتها هو والدي زاده ما نجمش يجيبه في نفس الوقت وجوده في الدار هو يضر بصحته ويضر زادة بحتى تكوينه هو شوفي شوفي اختي انا يعني مش باش نرمي ورود ولا باش معناها نبرر شو اسمه كان على المستوى الجهوي كاداره جهويه للشؤون الاجتماعيه ومعنا معيه منسق قديم ولا منسق الجديده تو معناها في بالهم وضعيات المركز كان على معنى وضعيه المركز مش كان مركز قبلي باقي المراكز الموجوده في ولايه قبلي كامل به على المستوى الوطني الجمعيات هذه فما اشكاليه كبيره برشا بصدق معناها وتو خلقت معناها بلبله كيما معناها كان في حديث جاني من بكري حتى كان سامحوني نعرج على المركز نتاع سوق لحد اللي هو قاعد وضعيته تو غامضه بريزون جمعيه ان الوزاره تعطي الاعتمادات بناء المراكز تعطي اعتمادات الانطلاق الواحد وتتورط جمعيات في الانتدابات وفي الواحد وبعد وزاره تجبد منها ايد وهذه مشكلتنا بصدق معناها تو مثلا نيك نجيك مثلا وزاره ترصد لي مثلا في العام 4 ملايين و700 ولا 4 ملايين سواء نقولوا 5 ملايين اللي هي يعني الوقود نتاعي مثلا يتكلف 11000 دينار نحكوا على وقود الحافله طبعا وقود الحافله بالطبيعه هذه مطعم مدرسي مثلا 5700 دينار الادوات المدرسيه 3000 دينار الصيانة والعقارات وواحد كل شيء معناه مجموعة 5000 دينار أعطيني نيه وقت صحيح تقول لي أنت هذه مسؤولية مجتمع مدني وهذه خاطر إن نظام جمعياتي وفما أعضاء مثلا متطوع واحد لكن أعضاء متطوع أنا مش شوف قديش جمعية في قبل وهذا أنا بالنسبة يعني يكونوا هم نورمال يكونوا استثناء تو مش شخصي أنا كامل احترامي كامل الجمعيات الأخرى مهما كان النشاط نتاعها ومهما كان صيغتها لكن ديما راهي مربوطة بالإنسان السوي عكس الذي الجمعيات هذه معناها هي جمعيات حاضنه ذوي احتياجات خصوصيه بيطلبوا عنايه وتطلبوا معناها صدق معناها دعم دعم دعم كبير برش. خلينا نسألك هني زيادة على دور الأولياء، الأولياء كيفاش يواجهوا المشاكل هذية؟ فماشا احتجاج على يعني عدم مجيء الكار وعلى عدم أنه تغيرتهم يرجعوا للمركز متاعكم، معناتها شو موقفهم هما؟ بالنسبة في النقطة دي باش نرجع الحاجة اللي المفهوم اللي عند برشا أولياء اللي كل شيء متكفل به الدولة. انا ما عندهمش خاطر توذيه في ساعات كيما نقول لك معناها هذا يغسلك الداخلي، معناها مش كل وليج تحكي له تقول له راه جمعيه راه ندبروا في كذا رن كذا رن كذا كذا كذا. برشا اولياء الاولياء واعيين بصدق معناها العكس معناها حتى المساهم يساهموا ويدعم لك واحد. فهم برشا اولياء معناها اللي مش ماشي في باله اللي الجمعيات هذه راه كل شيء من الدوله. لا مش كل شيء فما حتى الاولياء اللي مش قادرين زاد فما كيما قلت لك دعم للمركز ولا فما كيما قلت لك معناها تلاقيه هو وضعيش معي فاش باش قدم مثلا اعانه هو اصلا بحاجه لاعانه صح هو في حد ذاته تجاوب غير شيء معي ما انا نجمش انك تسفر ضريه ولا شسمه حتى انا باش يساهم راه معناها مساهمه بسيطه ورمزيه. باش نمشيو الفاصل قصير وبعد نرجع اكيد نوصلوا معاك سي ابو بكر وعائشه زاد عندها مداخله دونك ناخذوها بعد الفاصل ان شاء الله. صدقت اسمع إشاع مثلك يسامحني إذا بحقه أخطيت عمر الشجر ما ينكر جذور قاع 101.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. على نفزة وفين رمضان يقربنا. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. رجعنا لكم مستمعينا في صباحك يا قبلي ل 11:38 دقيقة. مازلنا في برنامجنا، مازلنا زادة في استضافة السيد بوبكر شلبي مدير مركز القصيرين ذهنيا بقبلي، وحكينا سيد بوبكر على مشاكل المركز، حكينا على المشكل المادي، حكينا زادة على مشاكل يعني الأولياء وحاجتهم زادة لأنهم يعلموا صغيرتهم، لكن فما نقطة مهمة وهي محور المركز ومحور العمل متاعكم وهم الصغيرات. مدى حاجة الصغار أنهم اليوم يكونوا مأمنين في المركز، مدى حاجة الصغار اليوم أنه يكون عندهم إمكانيات مادية وعملية حتى يتمكنوا من التكوين، حتى يتمكنوا من أنهم يتأطروا في المركز متاعكم. أول حاجة بارك الله فيك، السؤال سؤال مهم مهم جدا. بالنسبة للتكوين، مركز قبلي والحمد لله معناها من المركز من المراكز القلائل اللي فيه معناها اكثر من 17 مربي مختص. اللي فما مراكز تلقى فيها مثلا تستي. وبالنسبه لمركز قبلي ومش رمي ورود ولا حاجه، معناها بصدق ممكن من اكفأ الاطارات تجاهها، ولا معناها من الاطارات الكفء بالرسمي معناها اللي موجوده في مركز اتحاد تونسي لنعاد الاشخاص القصيرين. باش نرجعوا بعد للاطارات الموجودين ومشاكلهم زايده. باهي ان شاء الله. بالنسبة للواحد ونستغل الفرصة هذه من منبر ذاي نوجه لهم معناها كامل الإطار العام لمركز اتحاد، مركز اتحاد التونسي يعني شخص القصير ذهنيا، نوجه لهم تحية معناها فردا فردا. أنا خاطر نسيت ضحت، نسيت بصدق خدمة من قليل الإمكانيات وقدمت حاجات كبيرة برشا اللي احنا فما معناها في خدمتنا تتطلب حتى خدمة، مثلا حتى خدمة مربي تتطلب تدخل مادي، وديما نقول لك راه ديما مشكل مادي، تدخل مادي على خاطر عنده برامج وعنده أنشطة وعنده برامج مستقبلية باش يخدم فيها، وعنده مثلا برش حاجات عنده أدوات، عندك أدوات وعنده فما أدوات علمية وفما أدوات مثلا لازم تكون موجودة باش يوصل الأهداف نتاعها الرسمها المربي. وهم معناها بالنسبة لإطار موجود في مركز اتحاد التونسي ذهني معناها عند قصير ذهني بقبلي، إطار خلاق معناها بالرسمي برسونال كرياتيف ويعطيهم الصحة، برغم أنهم فمش إمكانيات لكن قاعدين يضحوا خبرتهم حطاها في أنهم باش يكونوا الصغيرات هذوما، والحمد لله. الحمد لله. عايشة عندك تدخل؟ والله عبيرة في تعقيبا على كلامكم، معناتها في الإطار ذي نبقوا في إطار الإطارات والمختصين، حبيت معناتها لو كان يوضحنا أكثر ولا يعطينا لمحة شنو هو الاختصاصات معناتها الموجودة الإطارات هذه. شوفي هي احنا المركز نتاعنا يعنى ذوي معنا بالأطفال، ذوي معنا ذوي رغم أني نرفضها كلمة إعاقة خاطر شو اسمها هي الأولاد اللي عندهم قصور ذهني معناها. بالنسبة لاختصاصاتي معناها مربي مختص انه لازم يكون متكيف مع كل طفل، معناها ذو احتياج حاجة خصوصية، معناها يخدم مع اللي عنده اعاقة ذهنية، مع اللي عنده اعاقة بصرية، عنده اعاقة سمعية، ولا اللي عنده اعاقة عضوية. معناها المدارس العادية برامج مثلا واحد عندنا نخدم طورك النقص ذاك، واللي يحاول باش يعالج النقص ذاك ويوصل به المرحلة انه يكون معناها في المجتمع مقبول ويكون مجتمع ملائم في المجتمع. بيه نمشوا زادة عايشة لمشاكل الإطار. يظهر لي زادة الإطار والعاملين بالمركز يعانوا من مشاكل مادية ومشاكل يعني حول وضعيتهم العملية اليوم، كيفاش ظروفهم؟ هم الإطار بالنسبة للموجودين على المركز ينقسموا لزخصين كما قلت لك. فما إطار موضوع من قبل الوزارة، وزارة الإشراف اللي هي وزارة الشؤون الاجتماعية، أو الوزارات نتعاونوا على وزارة الشؤون الاجتماعية كما وزارة الطفولة ولا وزارة الشباب والرياضة اللي تمدق مثلا منشط ولا باستاذ رياضة. أظن بالنسبة للنوعية أظن ما عندهم إشكالية خاطر أنهم يأخذوا للنظام الوظيفة العمومية وتطبق كلام قانون الوظيفة العمومية. الإشكالية واللي هي مش خاصة بولاية قبلي فقط، إشكالية معناها خاصة بكامل معناها المراكز العاملة في الجمهورية، هي إشكالية أظن العاملين بنظام الاتفاقية القطاعية المشتركة الخاصة بأعوان التربية المختصة. أي اللي فيها غموض، يلفها غموض برشا اول حاجه برغم ان فيها بنود متفق عليها من الاول عند التاسيس تاعها وعند البناء وعند واحد، لكن تو تحس فما تلاعب او فما التفاف على البنود اللي صارت. وحتى تو كان تمشي اي تلاعب من قبل شكون؟ من قبل المشرفين اللي هي تمثل في دارية الجمعيات. بصدق يعني ما انا بصدق يعني نقول لك نسمي لا شيء مسميات خاطر هي حتى في الواحد لو كنت تشبح في دارية الجمعيات على مقص ما بين في دارية الجمعيات والوزارة والتضامن الاجتماعي. مربي مثلا نعطيك مثال، نعطيك من ابسط الاشياء اللي تصير تو في الاشكالية مثلا مربي ساعات في غياب تصير عملية اقتطاع. عمل استطاع في الوظيفة العمومية معروف معناها فما برامج مسامحيني بكلمة فما برامج معين تعرف فيك هني بالنسبة لهني ما نعرفوش مرجعية الاقتطاع اللي يصير عند غياب العون وين يمشي، يعني ترى يرجع الوزارة يمشي في دارية الجمعيات يمشي التضامن هلا قرر شو مؤسسات اللي راجع لها بالنظر الواحد. هذه حاجة. ثاني حاجة كما قلت لك انت ترقيات، انت سألتني على المشاكل الإطارة ترقياتهم مبهمة ما تفهمياش وقتش ترقوا وقتش اسمه جيت عمل لي انت شلون فيه في العامين في العامين هذا درجه كذا كذا لكن لا يطبق. تعطيه مثلا قره في كذا كذا باش يزيدوه شهرياته وش اسمه لا يطبق. يعني يعني الترقيه وكل ما يحسن ظروف العمل كلها تبقى اتفاقيات وكهو ما انا حبر على ورق ولا حتى كان صارت مثلا تصير بعد نضال مرير وبعد ما انا توقفات عمله بعد مثلا صدق ما انا كنت نعطيك مثال اخير مثلا طب انت تصوري مثلا منحه الانتاج اللي هي سنويه الرواتب في عامها يعني تخليني منحه الانتاج مثلا تاع 2018 2019 ليش تو مثلا في عيد ما فما هم عيال ولا فما كما قلت لك يعني هم عائلات معناها تلقى كونفنسيوني واخذ معناها كيما زميله كيف كيف كونفنسيوني تما عندهم حتى هم دار وعندهم صغار وعندهم كري وعندهم شهوة رمضان وعندهم عيد اولادهم وعندهم وعندهم وعندهم التزامات ماديه التزامات ماديه برشا معناها بيه. المشكل هذا كما قلت لي معناها بكري ما يعانوش بي منه كان مركز قبلي ولكن المراكز الكل وخاصة خلينا نعرج ونسلط الضوء على مركز سوق الحد اللي هو يعاني من عدة مشاكل واللي كنت ما انت في الأوف كنت حكيت لي عليه وقلت لي انه مشاكله ممكن أعمق وأكبر من مشكلة ما انت مركز قبلي. كتعطينا بصفة استعجالية عن الوضع اللي عيشه مركز سوق الحد. والله شوفي هو مركز سوق الحد صدق معناه يعني تمنيت انه مش ما يبعثش لكن يبعث في اختصاص غير الاختصاص اخذيه تو. علاش؟ خاطر اول حاجه مركز كنت تشبهي انت مثلا قيمه القيمه الماليه اللي سكبت في بناء المركز ذاك قيمه كبيره برشا وانه يبقى مثلا كاكا معناها مجرد هيكل ولا مجرد بناء حيوته برا وش اسمه حيوته برا. صحيح الجمعيه نتاع سوق الحد موجوده لكن ما يؤلم ان الاطار فيها ونعرف اللي فما إطار معناه ممتاز فيه إن وضعية التو مش مسوي رغم كل الاحتجاجات اللي كانوا عملوها العملاء والإطارات وكانوا طالبوا معناها بتحسين وضعيتهم كنا تابعنا قبل عايشة في الأخبار وضعيتهم والاحتجاجات اللي كانوا يعني عملوها في سبيل إنه يحسنوا المركز بتاعهم في سبيل إنه يقدموا خدمات للصغيرات الموجودين. سامحني أدخل يعني برس معناها تو أنت وضعية بتاع إطار مش مسوية واحد علش نعطي علش نحل فيه مركز يعني تو علش مخليش أول حاجة حتى لو هم في حد ذاتهم كانوا بشر كانوا مثلا واحد في مثلا في بداية الشباب متاعه داخل متحمس داخل كل حماس وكل واحد كل شيء معناها بصدق معناها تحبط بأسلوب زي ذي من تو بصدق معناها معذورين بالنسبة لك إطار وفسوق لحد معذورين حق من حقوقهم وهذا الإنسان لازم يعيش يزم مات يزم بش يعيش يزم مات. الإشكال بسبب شكون؟ خلينا نقولها بصفة واقعية وبكل صراحة الاشكال من شكون؟ شكون اللي يتسبب في الاشكال هذا؟ الاشكال مركز سوق الحد الاشكال اللي تجاوز معناها الجهه اللي شو اسمه انه يوصل لخاطر كما قلت لك ان فما لجنه التصنيف والمناصفه هي ذي تابعه في دارية الجمعيات اللي هي كانت تنجم تاخذ الاطار هذا انت مركز محدث جديد كانت ببساطه ان تاخذ الاطار هذا وتصنفه اضعف الايمان كبدايه مثلا نظرا اللي عندهم حق في ضمن منظومه اتفاقية قطعية مشتركة لعوان الخاص بعوان التربية المختص وياخذوا أجورهم واحد كل شيء واللي عنده حق إنه بيش ينتدب من طرف في الوزارة ومن طرف واحد كل شيء وقت اللي يجي ينتدب. أما بيش خلي الناس كاك كل بالنسبة لي نحمل الجزء الأكبر منها بسلطة الإشراف مش على مستوى جهة أما على مستوى وطن خاطر هي اللي بيش تبع في مركز يلزم تحضر له كل شيء تحضر له دعاء ما جيش خليه كاكا أني مركز صحيح جمعية لك جمعية بيش تبدأ من صفر لكن ريتوحنا بفئة هشة وكما قلت لك مثلا إلنا رأو بادية من الصفر ما عنديش مثلا خاطر تو فما جمعيات باه أشرف عليها عباد بارك الله واحد كل شيء وعملوا لها رصيد وعملوا لها مشاريع وعملوا لها بزي عندها على الأقل رصيد مين بادية بادية من الصفر أضعف الإيمان إنك أنت تدعمها بالإطار أن تصوري الإطار غادي نتسائلوا على دور دولة ودور الجهات المعنية كان جهوية ولا محلية ولا كان زادة وطنية في دعم المراكز هذه وفي دعم الجمعيات هذه اللي تعنى بالفئات الهشة اللي اليوم حقيقة تستحق أنه يصير الاهتمام بها وأنه يصير تأطيرها والعناية بها من كل النواحي الصحية والنواحي النفسية والنواحي المادية وتوفير على الأقل مستلزمات وأساسيات العمل لتوفير السلامة للأشخاص هذوما. والله شوف يا أختي يعني بالمناسبة الشرف ضيل هذا ثم باش نقول كلمة ما أنا ممكن أننا باش نحي الحكاية السلطة وحكاية الواحد صحيح السلطة عندها دورة على خاطر ديما انه مش تكون الحاجات الشيء معنا الجاي من السلطة يكون مقنن وبه لكن هنيك كمواطنين ما نحكيش رأو بخصوصا على مركز قبلي بصفة خاصة ولا حاجة لكن مش ناخذ هو كصفة خاصة كمواطنين بلدي قبلي هنا عندنا صغيرات غاديك عندنا فيهم اللي خوه وولد عمك وجارك وولد خالتك وواحد كل شيء معنا ما نصورش معنا انت كان بش يعطي واحد حاجة بش يعطيه مرا والرب يقبل انه بش يكون لسان ولا بش يكون بكر شلبي ولا زيد ولا زياد ولا واحد بالعكس ونستغل الفرصة دي بش من منبر ضاي اني ندعو لعباد نقول مرا قبل كل ده في الاستيديو هذه كلمة ونعودها المرة دي قلت اني بالنسبة لفم عباد مش قادر تحش انا مش قادر تحش اللي حب يحش يعمل بخير بخير ما صغيرة تضاك والحسن بعشرة من امثال أكت. هو ديجا حتى في ديننا راهو انك تعاون معناها انسان محتاج هذيك بحد ذاتها معناتها عباده فما بالك معناها ذوي احتياجات خصوصيه خاصه نحن في شهر التضامن والتآزر والمحبه والناس كل معناتها تفيق لبعضها دونك ماذا بينا نعاون بعضنا ماذا بينا حتى زكاتنا تخرج للناس اللي محتاجه معناها كان من الفئه هذيه والا من الفئات زاد المحتاجين في كل انواعها. شكرا لك سي ابو بكر شلبي على وجودك معنا اليوم وعلى كل المعلومات اللي اعطيتها لنا إن شاء الله تتحل المشاكل اللي يعاني منها المركز وكل المركز بالجهة ومركز سوق الأحد تحديدا اللي يعاني من عديد الإشكاليات على غرار مركز الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا بقبلي. بارك الله فيك وبربي نأكد على حاجة ما أنا أشوف ورين ما أنا بسمحيني حتى كان ممكن نكلمة ختام حتى أعطيني شوي وقت نأكد أراه إشكالية مركز قبلي راهي النقل راهو معناها حتى كان المواطنين اللي يسمعوا فيها ولا الاولياء اولياء الامور اللي يسمعوا فيها راهو عندنا اشكاليه في النقل والنقل كما قلت عندنا وسائل معناها حتى كان باش يتطلب اصلاحها راهو يتطلب اموال معناها كبيره كبيره برشا وهذا نداء اللي يسمع فينا اللي قد نجم انه باش يدخل باش يصلح ديما راهو اجر الرب وديما راهو عامل لك الصغيره تذاكم هذه حاجه. ثاني حاجه من منبر هذا نشكر زملائي اللي خدموا معايا وتوا ليكوت معناها صابر سعيد نقول المهدات ليك غاني كل حصه مع عادل بن نصر وبارك الله فيكم على الاستضافه وحب شغنية معينه نهدوها له والله يخليها على ذوقكم على اختياركم ان شاء الله اعز اصحاب اعز اصحاب يعني باش نخلوه هذه نهداها لكل الاطار العامل بمركز التحكم اعز اصحاب ذهنيا بقبلي وكل الزملاء بكامل الجهه ان شاء الله. شكرا لك تعز اصحابها وقاعد يلوجن عليها برا ان شاء الله يلقاها باش نهدوها للناس الكل نشكرك كما قلت لك على حضورك معنا. عايشه وصلنا لختام حصتنا لليوم خلي لك كلمه الختام حتى انت. شكرا لك زميلتي عبير اليوم عدينا تقريبا أربع سوايع مع بعضنا أربع سوايع كانوا ممتعين بكل فقراتهم وبكل أحاديثنا الاجتماعية الفقرات زادوا المواضيع كانت حاضرة معنا مهمة جدا التدخلات زادتنا تدخلات مهمة ذاك علاش عبير ديما نرجع ونذكره سادة المستمعين اللي عنده أي موضوع يهمه أي موضوع يحسه معناتها مهم جدا وحني ما طرقنا ليش وإلا كنا تحدثنا عليها قبل ويحب معناتها نعاوز نحكو فيه أو شوفه هو من وجهة نظر أخرى ولا من زاوية أخرى اخرى مثال شي نجم يتصل بينا، معناتها كل الوسائل الاتصال المتاحه ليه كان على الرقم بتاعنا اللي هو 75 493 859، ولا زاد على رقم الاداره بتاعنا عبير 75 490 950، ولا زاد على صفحه الفيسبوك ولا زاد ينجم يتفضل بحذانا عبير نهار السبت ان شاء الله 11 عندنا ديما اجتماع التحرير، ينجم يتفضل بحذانا بكل مقترحاتهم. شكرا لكل الضيوف وشكرا ليك سي ابو بكر شلبي على حضورك وعلى كل التوضيحات، وشكرا كبير القائد عبير ما تنساش معناتها اكيد وزلت انا كلمه الختام زلت ما قلتهاش اي القائد نتاعنا اللي هو ابراهيم عبد الله، شكرا لي وشاهي طيبه للجميع. يعطيك الصحه عايشه زميلتي اللي كانت معنا اليوم ورفقتني من 8، وبعد شويه زاد باش نرجع لكم هي في الاخبار، جبت لكم مجموعه من الاخبار الجديده الجهويه والوطنيه ان شاء الله. كما قلت لكم عايشه ان شاء الله راهو معناتها كانت صبحيه ممتعه معكم اليوم، ان شاء الله مواضيعنا الكل كانت فادتكم. ديما اذا عندكم اي موضوع تنجموا تشاركونا به، تنجموا يعني تعطونا ارائكم، نطرحوا المواضيع اللي تحبوها الكل ونجيبوا المختصين والناس المسؤول عليها، وان شاء الله يا ربي ينال اعجابكم. تحياتي لكل من خلينا ديديكاس على صفحتنا عايشه، يمكن دهمنا الوقت وما نجمناش نقروهم الكل، تحيه ليهم الكل والله نفرحوا برشا كي نلقوهم وكي نشوفوا الاهداءات نتاعهم، خاصه فما ناس بدينا نلوجوا عليهم ونقول شو فلان اليوم ما عملش مثالش غدوه نقروه لهم عبير غدوه مع بعضنا ان شاء الله باذن الله يا ربي. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله ايامكم زينه، ونقول لكم زيد ان شاء الله شيء طيبه. تحيه عبير مختار وابراهيم بن عبد الله الموجود في الجانب التقني.